بالله نشكر سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فضيلة الكرام، يعني موعد مع شرح كتاب الأخيار، شرح منهج الغاية والتحقيق المذهب الشافعي. ما زلنا في أواخر الكلام عن الطلاق، اليوم إن شاء الله نختم الطلاق. نعم، بإذن الله تعالى. ونقف عند الإجابة. توقفنا عند قول المؤلف: ولا يقع الطلاق قبل النكاح. ولا يقع الطلاق قبل النكاح. قال: ولا يقع الطلاق قبل النكاح. إيش معنى لا يقع الطلاق قبل النكاح يا عيد؟ ما معنى لا يقع الطلاق قبل النكاح؟ قبل عقد الزواج. جيد، ما الصورة؟ كيف تكون الصورة هذه؟ أولا، هذه الجملة معناها إيش؟ إن شرط الطلاق إيش؟ شرط الطلاق أن يكون إيش؟ شرط الطلاق أن يقع في نكاح. شرط لا، ولابد. ولما يقول لا يقع الطلاق قبل النكاح، يبقى شرط الطلاق ان يوافق عقد النكاح، صح؟ ايش بتبصلي كده؟ يقول شيء يعني عجيب. طب انا صحيح كده ولا غير صحيح؟ صحح لي. قال: لا يقع الطلاق قبل النكاح. هذا معناه ايش؟ انه من شروط وقوع الطلاق ان يقابل او ان يكون في عقد النكاح، صحيح؟ خلاص، هذه مفهومه. وكيف يكون الطلاق قبل النكاح؟ متى تكون هذه الصورة؟ لأنه قال لا يقع الطلاق قبل النكاح. إيش؟ قل لي إيش المشكلة؟ هات الأحناف، أنا ما قلتلكش من الشافعية، وأنت مالك ولا الشافعية؟ لا يقع الطلاق قبل النكاح. جميل، عندكم مخالفة؟ يقع. طب كيف يقع عندك؟ أنا أريد الصورة. أنا عارف ما يقع. كيف يقع؟ يعني ما هي الصورة أن يقع الطلاق قبل النكاح؟ كيف تتحقق هذه الصورة؟ أنت فاهم مقصدي؟ أنا فاهم. كيف يقع الطلاق قبل النكاح؟ مش متصورها؟ يعني عندنا لو عقد، لو عقد لا، ما هي هذه الصورة. الآن محمد رأى زينب فأعجبته، ثم حدث بينهما أمور فغضب منه، ولسه ما فعل شيء معه، ما تزوج ولا عقد ولا شيء. فقال: إن تزوجت كيف أنت طالق؟ يعني هي الآن قاعدة تتكلم معه في الأمور، وأبوها تكلم لها غلط. قال: إن تزوجت كيف أنت طالق؟ غضب ويعني كلمات من هنا ومن هنا، فتزوجها. فهل وقع الطلاق؟ لم يقع الطلاق. عنده يقع الطلاق، عند الأحناف يقع الطلاق. عارف لو كنتش جيت كنت عملت مشكلة. سبب ليش؟ لا، ما راحش البيت عصر. كويس، حسن قليلا على الدرس وربنا فهمت يا فهمت يا أستاذ فهمت يا أستاذ ولا ما فهمت نجاح صحيح يتوفر فيه أركانه نعم لا يكون طلاقا لأنه طلاق قبل الزواج هذا هو المعنى الآن أو رأى أجنبية تسير في الشارع معنا فقال لها أنت طالق أراد أن يسبها قال لها أنت طالق جارت الأيام وأراد أن يبحث عن عروسة فوجدها تزوجها هل تعد طلقة؟ لا تعد طلقة هذا هو مقصد لا يقع الطلاق قبل النكاح سواء كان معلق أو كان مباشرا يعني في الحال وهذا اسم البيمان ليش؟ لأن لابد من عقد نكاح حتى يقع الطلاق فيه أول لا سيبك منه دلوقتي خلينا من عندنا احنا نضبط اللي عندنا لا لا انا عارف انك بتحب الحاجات دي ما تعديهاش لكن خلينا في الشافعيه الان وبعدين هو اصلا مش حافظ المذهب عنده يعني طيب نقرا قال ولا يقع الطلاق شرط وقوع الطلاق الولايه على المحل كالزوجيه فلا يصح طلاق غير الزوج سواء كان بالتنجيز كقوله لاجنبيه أنت طالق أو بالتعليق بقوله لأجنبية أنت زوجتك فأنت طالق أو أنت زوجت فلانة فهي طالق وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيما إلا فيما يملك رواه غير واحد والحديث هذا حسن عند أبي داود والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد وقال الترمذي إنه حسن وأحسن شيء روي في الباب وسألت البخاري من رسالة البخاري الترمذي هو شيخ له شيخ له أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح قال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من جد هنا من الجد هنا هنا عبد الله بن عمرو بن العاص وفي جد ثاني طيب من هو ابو يوسف موجود يا ابو يوسف من هنا الجد عمرو عن شعيب عن جد عن ابيه عن جده من هنا الجد ابو يوسف عمرو عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وأين هذا الأبعد من الأقرب ومن هو الأقرب أحسن المسألة دي كانت عنده هو إيش من الأقرب إلى أن تأتي بها وروى لا طلاق وروي لا طلاق إلا بعد نكاح وبالقياس على لو ما قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ثم دخلت الدار فإنها لا تطلق بالاتفاق ولنا قول في المعلق أنه يقع والمذهب أنه لا يقع والله أعلم واضح الآن أن إيش لا طلاق إلا فيما يملك ولم يملك فلا يقع الطلاق قبل ذلك لنا لا هو يقصد المذهب نعم والمذهب أنه لا يقع طيب قال وأربعة طبعا هذه بتحدث كثيرة على فكرة يعني ممكن الناس بيتلفظوا بهذه الألفاظ للنساء ثم يحدث أن يتزوج تزوجها وأربعة لا يقع طلاقهم أربعة لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره هنا نتكلم عن وقوع هو انتهى من الطلاق كان ليه أركان العقد المطلق العقد يعني ثم صيغة ونتكلم فيها سواء كانت الصيغة لما تكلم عن الطلاق الصريح والطلاق المكنف ثم تكلم عن الطلاق في الحال والطلاق المعلق واللي هو الطلاق المعلق بصفة أو بشرط أو الاستثناء كل هذا كان الكلام عن الطلاق فعل الطلاق الصيغة الآن هو يتكلم عن شروط المطلق أو اللي هو العقد طبعا زي ما كنا تكلمنا من قبل على ان الناجح لابد له من شروط ان يكون حر او مش حر مكلف طبعا مع المسلم لو تكلم مسلم لو يتزوج مسلمه الان يتكلم عن الاربعه لا يقع طلاق يعني ان طلقوا لا يقع الطلاق مع انه ممكن يتزوج نعم الصبي يتزوج المجنون يزوج ايضا نحتاج لكن هل يقع طلاقه لا يقع طلاقه طب النائم والمكره سيبين الان اربعه انواع وسيضاف اليها في المذهب عندنا السكران وسيمكن نتكلم عنه ايضا ان شاء الله فقال اربعه لا يقع طلاقهم اما الثلاثه الاول فلقوله اللي هو من الصبي والمجنون والنائم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن وأما المكره فلقوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في غلاق وهو أبو داود وابن ماجة والحاكم وقال إنه على شرط مسلم ولفظ ابن ماجة والحاكم إغلاق وهو المحفوظ قال أبو عبيد والقتيبي وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقره عليه ورواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين طيب بالنسبة لحديث رفع القلم عن الثلاث النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يعقل في هنا رفع الإثم ورفع الحكم كأنه يعني المقصود هنا الإثم متفق عليه والخلاف أصوليا هل رفع الحكم أيضا أم لا وهنا رفع عن النائم حتى يستيقظ يعني ان تفوه النائم بكلمات هو نايم طبعا هي نكدت عليه قبل ما ينام فقعد يحلم بالنكد وهو نايم يلف يمين يلف شمال انتطالق فهو الرجل يعني ايش كل ما يفتكرها في قلبه من القلق يوم مطلق على طول فنقول هل هذا الطلاق يقع لا يقع لانه نائم لانه ايش هو لا يعقل النوم هو لا يعقل يقول لا ليتني كنت مستيقظ فهنا النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم لأن أيضا رفع عنه التكليف حتى يحتلم فيكون مبالغا فيحاسب إلا طبعا هذه في الأحكام التكليفية أما في الأحكام الوضعية لو قلنا التي هي أسباب كالضمانات وغير ذلك فالصبي يضمن لكن هنا إن حكم تكليفي فالصبي انطلق قبل الاحتلام لا يقع الطلاق وكذلك المجنون لغياب العقل والمجنون لغيابه العقل وهو مناطق التكليف فإن طلق لا يقع والدليل كما قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى تبقى الرابع وقال فيه المكره والمكره واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيه ضعف وفي خلاف في تضعيفه في تحسينه وهو انه هو اتى بروايه لا طلاق ولا عتاق الا في طلاق وفي روايه اخرى لا طلاق في اغلاق روايه اخرى غير ذلك ولكن يعني لم تسلم من الكلام في البعض وان كان هي يعني حسنه البعض وعمل به ثم ذكر ايضا حديث اخر وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه و قال هذا وصححه ابن حبان والحاكم ولعل هذا اوجه مع انه ايضا فيه خلاف لكنه يعني اقرب الى الاحتجاج به هذا نستفيد منه في الاكراه وما استكره عليه واما الخطا والنسيان فهذه عندنا فيه حديث رفع القلم عن ثلاث لكن ما نحتاج هنا في الاستكراه في المكره قال واعلم ان المبرسم والمغمى عليه كالنائم هو يعني غفلة عنده الغفلة بعضهم قال فيه نبات اللي هو مش هنقول بقى انا ما اعرفش حشيش المخدرات ولا ايش لكن هو ليس لا اشترط لكن هو ذهب فيه بعض العقل ايضا قطع العقل. قال وأما السكران فيقع طلاقه على المذهب لأنه مكلف، وحجته قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن علي رضي الله عنه رأى إجاب حد المفتري المفترى عليه، حد المفتري، لأن علي رضي الله عنه رأى إجاب حد المفتري عليه أي على السكران بهذيانه، ووافقه الصحابة رضي الله عنه على ذلك. ليش عليه؟ عليه ما هي عيد عليه سلطان صحيح. رأى إجاب حد المفتري عليه على السكران، يعني تعود على السكران. طيب توصح هو عندكم هذه من السياق يقل أو لا فات. لهذيانهم ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فدل على أن لكلامي حكما كالصاحي، ولأن الصاحي في قضاء صلاة في قضاء صلاته زمن سكره، ولأنه كالصاحي في قضاء صلاته زمن سكره، فكذا في وقوع الطلاق. عندي صلاتهم أو صلاتي زمن سكره فكذا في وقوع الطلاق، وليقع طلاقه باطنا وجهان. باطنا هو ظاهر وباطن وجهان، ومن شرب دواء أزال عقله لغير حاجة، حكم السكران اشتركهما في التعدي بالشرط. طيب الآن مسألة السكران طبعا مسألة المذهب عندنا، لكن هو في نظر في نقل الشارح، لأنه قال وأما السكران فيقع طلاق على المذهب لأنه مكلف سكران يقع السكران، مع أن المحققين أيضا في يعني جهود، لكن مع ذلك يقولون وليس مكلف، هو السكران ليس مكلفا، لكن استثني في وقوع أفعاله لأنه تعدى بالسكر، لكن لا يثبتون له التكليف. وبعض الأصحاب ومنهم الإمام الجويني، إمام الحرمين الجويني، هو الذي قال بأنه مكلف، لذلك هو نقل هنا قال يقع طلاقه على المذهب. نعم هذا صحيح، لأنه مكلف هذه خلافية عندنا. إمام الجويني هو الذي قال بالتكليف، قال بأن السكران مكلف، واستدل بالآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كيف الاستدلال من الآية على أنه مكلف؟ لا هو يستدل بالآية، يستدل بهذه الآية أصولية على أن السكران مكلف. كيف يستدل بالآية على السكران مكلف؟ صغير الصلاة فإنه مكلف. إيش؟ يعني هو مش مكلف في الصلاة؟ مش مكلف إنه لا، إنه ده أقرب الصلاة. طب فين وجه هو يريد أن يستدل بالآية على أنه مكلف؟ مسألة أصولية يعني سهلة. مش مكلف بقى. حدث مجموعة استاذ ايوه نشوف ردك. احسنت بارك الله فيك. دخول الصلاه اصلا كده كنت انتظر اجابه. لا يا لا يجوز حد السكر، ومعنى ذلك لا لا تتفلسفوا في الرد، الرد ابسط من كده. اه دكتور علي هتبص فيها ازاي كيف تستنبط بالايه؟ هي الاخت هنا جابت الاجابه. يلا هو خلص الصلاه معناه ان هو يعني انه دخل في الصلاه، هذا يعني مكلف في الصلاه. كيف علمت من الايه انه مكلف؟ حتى تعلمه ما تقول. لا ابسط من كده، الايه ايش تقول وايش لا تقربوا ده ايش وايش النهي يكون بحق من، ولما ربنا يخاطبه بالنهي هو ايش قال؟ قال ربنا له لا تقرب الصلاه، وهذا نهي، والنهي يكون من أحكام التكليف. فإذا هو لما خاطبه دل على المكلف. هو الإمام يرى ذلك إمام الحرمين. وهذا مش إمام الحرمين فقط. هم من يرى بأن استقرار مكلف يرى يستدل هذه الآية. ورد على جمهور الأصوليين قالوا أن ليس لك دليل على أيوة الخطاب إيش أحسن. وهذا رد الأصوليين عليه أو الأصوليون رأي. قالوا أن هو نهاه إن كان في حالة سكري أن لا يقرب الصلاة أن لا يدخل الصلاة. يعني إن سكر قبل الصلاة لا يدخل الصلاة. لكن هو لا يخاطبه. هو نعم يخاطب. لذلك هي أصلا كمان وجزء منها جاء قبل النهي العام عن لكن هو كان هو لا يخاطب السكران. هو يخاطب أهل المكلفين أصالة. فإذا شربتم وجاء وقت الصلاة ودخلتم في السكر فلا تدخلوا تصلوا. وهو هنا ليس خطاب للسكران. وهذا رد على إمام الحرمين إمام الجويني. وأيضا رد على مجموعة من الأصوليين الذين قالوا أن السكران دخل في التكليف. لكن هذه عمدتهم في الاستدلال. إذن المذهب عندنا إمام الجويني وبعض الأصحاب قد يكون الغزالي أيضا. لأنه دائما الغزالي تلميذ الجويني قد يقول في أصوليا بأقواله. قالوا بأنه مكلف وأوقعوا طلاق. لكن جمهور الأصحاب في المذهب لا يرون بأنه مكلف. هو يرون بأنه غير مكلف لكن استثناء أوقعوا الطلاق لتعديه بالسكر. خلاص كده؟ دي مسألة عندنا في المذهب تضبطوها. للاثنين قالوا بوقوع الطلاق. مع أن المحققين والراجح هو عدم وقوع طلاق السكر. لأن النظر أنه ليس من أهل التكليف. وهذا الاستثناء منفك. يعني هم قالوا كما أنهم يقولون بأن المتعدي نعم تعزيرا له. قالوا أن عندنا قاعدة أخرى بأن الرخص لا تناط بالمعاصي. ما هي دي جزء منها قريبة منها. الرخص لا تناط بالمعاصي. زي قال المسافر قصدا المعصية لا يترخص في السفر ولا في الفطر ولا غير ذلك. وهو هنا يراه أيضا من باب التعزير عليه بأنه هو الذي أسكر نفسه أو أذهب عقله بنفسه. فقالوا هذا استثناء لأنه يقع الطلاق من باب التعزير عليه. والصحيح أن المسألة منفكة بأنه هو أتى بمحرم لكنه العقل غير موجود. هذا الأول الدليل. استدل بالثاني بأن الحديث علي رضي الله عنه لأنه لما استشار عمر الخطاب علي رضي الله عنه في مسألة حد شرب الخمر فأوقع علي 40 كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد على 40 في زمانه صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا علي 80 أنه أزاد عليه لأنه لما سيسكر سيهدي أو يفتري فزاد عليه. فقالوا لما زاد عليه إذن معناه حسب على ما يفعله فكأنه مكلف. وهذا أيضا فيه نظر لأنه هو من باب التعزيل عليه أو من باب شدة الزجر حتى لا يفعل. لكن ليس معناه أنه أقره على ما يقوله أو ما يفعله. ثم قاسوا قياس آخر نتعلمه. قالوا لأنه كالصاحب قضاء صلاة زمن سكر. يعني أنا الذي سكر والعياذ بالله ودخل وقت الصلاة ثم انقضت الوقت ولم يصلي يطالب بالصلاة أم لا؟ قالوا ما لم يطالب بالصلاة إذا ما زال هو مكلف. فإذا نقيسه أيضا على الصاحب. هذا قياس معقول. لا طبعا بعد أن يستيقظ يعني ما زالت الصلاة في حقه. إذا ما زالت في حقه فهو مطالب بها وهو مكلف حال سكره. لأن لما انقضى وقت الصلاة ولم يصلي ما زلنا نطالبه به أيضا. طيب كل هذا يعني بس هذا كله لمن يقول بالتكليف كما قلت. لكن حتى عندنا جمهور لا يقولون من مكلف يقولون من مستثنى. مستثنى لأن يرون أن الخطأ يعني هو مستثنى كالنائم. نائم مستثنى. النائم أصلا لا يقع طلاقه والصبي والمجنون. فقالوا لا السكران مستثنى من ذلك. فأوقعنا طلاقه لأنه متعدي. هذا الذي قالوا. لكن لم يقولوا من هو مكلف. على خلاف المذهب كما بينت كما أعيد. ثم قال هل يقع طلاقه باطنا؟ يعني هو ظاهرا يقع. هل يقع باطنا وجهان؟ ومن شرب طب هو قاس عليه ولا غير مؤثر هذا معناه يعني هو ظاهر سنحكم عليه بالطلاق. لكن هو دينا يقع ايضا طلاق الامن. بعضهم قال لا هو لا يقع باطنا ويقع ظاهرا فقط خدنا بالظاهر. وبعض قال يقع باطنا وظاهرا. لكن هي الثمره غير مؤثره في الاخر لانها في الاخر اوقع طلاق. ومن شرب دواء ازال عقله لغير حاجه. طب الان واحد مساكير لم يسكر الخمر لكن خد برشام ده اللي بياخدوه ولا الدواء وطاير عقله ثم طلق. هما بيقيسونه عليه قال لذلك ايش؟ ومن شرب دواء مازال عقله لغير حاجة حكم حكم السكرات اشتراكهما في التعدي بالشرب. يبقى هنا بين لك العلة عندنا في المذهب التعدي بالشرب. فلو سواء كان سك بالخمر او بدواء مخدرات ولذلك سيبقون عليه وصير الرجل كما قلنا عدم الوقوع لانه ما فيش عقل. والذنب الجاه منفك عن مسألة من شروط وقوع الطلاق ان يكون عنده عقل حاضر. حتى هو لو ذهب عقله وتعدي منه هذا لما ليس معناه انه نوقع الطلاق. ما في دليل على وقوع الطلاق له. واعلم ان المكره على تعليق الطلاق لا يصح منه التعليق. المكره اما ان يكره على الطلاق في الحال او يكره على تعليق الطلاق يعني يكون الطلاق معلق. قال ايش؟ المكره على تعليق الطلاق لا يصح منه التعليق. يعني لو واحد اكره وقال اكرهه اخذ السيف ولا المسدس وقل له قل امراته تكون طالق ان دخلت الدار وترك. طبعا الان هي دخلت الدار هذا طلاق معلق لكن مكره. هو ايش يقول هنا؟ لا يصح التعليق. التعليق هذا لا يصح. فان دخلت الدار لا تطلق. مثله مثل كما سياتي الطلاق المكره الحال. لو قال لو اكرهه مثلا وضع السيف على رقبته او مسدس في راسه او يعني كما سياتي معنا الان على خلاف انه هددوه بالحبس الطويل يقولون او غير ذلك وطلق اكراها في الحال لا يقع الطلاق. ان طلاق المكره لا يقع للدليل الاطلاق. طلاق على نوعين مش في طلاق حال وطلاق معلق. ممكن يكره على طلاق الحال فيكرهه الان ان يطلق حالا وممكن يكرهه على ان يقول له انت طالق ان دخلت الدار او امراه طالق ان دخلت الدار ويتركه. هل هذا التعليق يقع؟ لا يقع. كما يمنع الاكراه تنجيز الطلاق. يعني كما ان الاكراه يمنع تنجيز الطلاق ايضا يمنع تعليق الطلاق. ولا بد من معرفه شروط الاكراه لانها قد تلتبس على كثير من الفقهاء فضلا عن المتفقهه. وكثيرا ما يقع في الفتاوى ما يقول العلماء في شخص اكره على طلاق زوجته الاكراه الشرعي فهل يقع طلاقه؟ فيقول المفتي اذا اكره الاكراه الشرعي لا يقع. وهذا الجواب وان كان يقال انه صحيح الا انه خطا باعتبار عدم استفسار السائل. وقد كان بعض مشايخنا يفتي بمثل ذلك فاتفق انه استفسر السائل فاتفق انه استفسر السائل في واقعه فابان عن معنى الاكراه الشرعي عنده فوجده باعتبار عرف ذلك السائل. وكانت الصوره ان شخصا حلف بالطلاق لا يشرب الخمر فمر على امير كبير وهو يشرب الخمر فحلف الامير بالطلاق عليه لا يشربن معه. مدعكه في الشرب فشرب في ازمنه نعم واعتقد انه ان ذلك اكراها فبعد ان كتب له لا يقع الطلاق اخذ الفتوى منه وافتاه بالوقوع. وكان بعد ذلك اذا كتب على فتوى يذكر شروط الاكراه ولا يقتصر على قوله اذا اكره الاكراه الشرعي لا يقع. هذا حق لمساله الاكراه بتختلف أن بعضا لابد من ضبطها يعني. وسيذكر لنا الآن على وجهين عندنا وجه في ضبط شروط الإكراه أوسع ووجه أضيق بكثير. إذن هو المقصود إلى الآن أن احنا نبين الآن نضبط شروط الإكراه. قال إذا عرفت هذا فيشترط في الإكراه إيش؟ كون المكره المكره بكسر الراء غالبا قادرا على تحقيق ما هدده به المكره بفتح الراء ما هدد به المكره بفتح الراء وقدرته اما بولايه او تغلب او فرض هجوم. اول شيء ان المكره مكره يكون عنده القوه يظن انه يستطيع المكره يعلم او يغلب على ظنه بان المكره يستطيع ان ينفذ هذا الاكراه. صاحب سلطان او عنده قوه بلطجي او عنده وكذا فيستطيع ان ينفذ هذا الاكراه. هذا أول شيء. ويشترط كون المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع بهرب او مقاومه او استغاثه بغيره. هذه الثانيه، بل بد ان يكون هناك عجز عند المكره. يعني اخذوا وكتفه وربطوا، فما يستطيع خلاص ايش اللي يفعله الان، ما يستطيع ان يهرب، ما ليس معه ناس يناديهم وغير ذلك. فهنا هو عاجز اما بهرب او حتى يقاوم، لكن لو استطاع ان يقاوم لابد استطاع ان يستغيث باحد وياتيه، فهذا ليس مكره. وهذا شرط ثاني، ان يثبت العجز من قبل المكره عن الدفع هذا الاكرام. قال والثالثه، ويشترط ايضا ان يغلب على ظنه انه ان امتنع مما اكرهه عليه ان يوقع به المكروه. يعني هو ايش يغلب على ظنه؟ لو هدده بالقتل يبقى هو يغلب على ظن ان الرجل سيقتل حقا، ان هو عنده القدره ان يقتل. او اذا غلب على ظنه ان يحبسه كما سياتي معنا حبسا طويلا، وغلب على ان هذا يستطيع ان يحبسه، فاذا هذا يغلب على الظن مثلا. او سيؤذي اهله او يؤذي ابنائه مثلا او غير ذلك. فقال هنا هذا الشرط الثالث، يبقى اصبح الشرط الاول ان المكره عنده القدره على التنفيذ، المكره عنده العجز عن دفع هذا الاكرام. الثالث ان المكره يغلب على ظنه بقدره المكره على تنفيذ ما اكرهه عليه. هذه الثلاثه شروط مهمه جدا جدا جدا. طيب، والصحيح انه لا يشترط تنجيز ما توعده به، بل يكتفي التوعد. يعني يقصد ايش؟ انه لا يشترط انه سينفذه في الحال، وممكن يقول له الان اذا لم تفعل كذا تطلق، معك اسبوع ولن تجد بقى زوجتك ولا تجد أولادك ولن تجد نفسك. يعني هذا تنجيز. فهنا إيش؟ لا يشترط، أنا أسف هذا تعليق، لا يشترط التنجيز. طيب، فليكفي التوعد. نعم، لا يحصل الإكراه بالتخويف بعقوبة آجلة. لا يحصل الإكراه بالتخويف بعقوبة آجلة كقوله لأقتلنك غدا. ويشترط أيضا، طب بس نكمل عشان نأخذ الجملة كلها. ويشترط أيضا ألا يظهر ما يدل على اختيار المكره. طيب، هو لا يحصل الإكراه بالتخويف بعقوبة آجلة لأقتلنك غدا. إذن هو الآن، وهو لما يقتله غدا لابد يأتي غدا عشان يقتله، يبقى وقت ما يأتي يمكن يموت غدا، الله عز وجل يقدر على هذا الرجل أن يموت. فهنا لا يكون إكراها لأنه لسه في زمن، يعني هنا لسه في زمان، وهو ممكن يأتي غدا، لما يجي يقتله غدا ممكن يقول الكلمة، لذلك لا يعد هذا إكراها، في تأخير. ممكن هلاش نشوف نكون مجموعة لو إيش فيه؟ نشوف واحد يعني يشكلوها الموت ليش إيش؟ مكره يكون مجموعه اشخاص في الاسره دي، يعني لو مات واحد طبعا على سبيل المثال انا بقول انه يموت، لكن في زمن ممكن الان ما هو لسه مش سينفذ القتل، وقت ما ينفذ القتل ينفذ الاكراه. هو الفارق بين انا لو قال له الان تضربك بالرصاص لما تطلق، يبقى الان خلاص ما عنده اختيار، لكن قال له الان تطلق مش هتطلق، طب غدا ميعادك الساعه 12 صلى الله عليه وسلم امي امرك، فهو ممكن يجي قبل 12 يطلق. لذلك هو بيقول ذلك ايش؟ انه ما زال هنا هذا ليس في هذا الوقت لا يكون اكراه. ويشترط ايضا الا يظهر ما يدل على اختيار المكره بفتح الراء، فان ظهر خلافه وقع الطلاق. يعني ايش؟ ممكن يروح يقول له طلق ثلاثه المكره، المكره يجي يقول له طلق امراتك ثلاثه، وهو يطلقها طلقه واحده ويتركه. قالوا هذه دلالة على الاختيار، دلالة على أنه لم يكن إكراها بالمعنى. فهم هو قال له ثلاثا وهو راح مطلق واحدة وتركه، فقالوا هنا دلالة على أنه في اختيار. أو هو يقول له طلق واحدة فالثاني مطلق ثلاثة، فهذا أيضا في دلالة المختارة ما لم يريده المكره، فدل ذلك على هذا ليس بإكراه. مثله قال كما إذا أكرهه أن يطلق زوجته ثلاثة فطلق واحدة فإنه يقع، وكذا عكسه عكسه. ليش؟ ما دام ظهر لنا اختيار للمكره فلا يكون اكراها. وكذا ان اكراها لان يطلق بصريح الطلاق، يعني قال لها قل انت طالق، فقال لها فقال ايش انت مصرحه، وايش الصراحه بالتصريح عندنا، لا قال لها اذهبي لامك، وهنا ايش طلق بالكنايه، او قال له قل هكذا فراح مطلق هو بالصريح، قال فطلق بالكنايه او بصريح اخر او بالعكس، هذا دل على الاختيار وترك، يبقى هذا ليس اكراه. او اكراه على تنجيز الطلاق فعلقه، قال طلق الان، قال هي طالق من دخلت الدار وتركه، يبقى هنا في اختيار وقع، يبقى ليس اكراه. او العكس فلا عبره بالاكراه في هذه الصور ويقع الطلاق للظهور اختيار. وفيها نظر عموما، تقول فيها نظر وفيها، بس ليش المبحث هنا فيها نظر، يعني فيها نظر. وممكن يقال ان فعل الادنى يكون اكراها واكتفى به الرجل، لكن خلينا نسير هنا، قال ان ظهر اختيار المكره فلا يقع الطلاق ولا يعد اكراه. طيب ثم قال ايش اذا عرفت هذا فلا بد من معرفه ما يحصل به الاكراه من الامر المكروه. هو يكرهه على ايه؟ هيقتله ولا يعذبه ولا يحبسه، ياخد ماله، ينتهك عرضه، يسرق اولاده، ايش هو الشيء اللي ممكن يكون فيه الاكراه؟ هذا لابد يبين. قال وللاصحاب فيه خلاف، وهذا هو هنا الخلاف، هنا يعني هنا الخلاف الذي سياتي في الاشكال، لان ما الذي يعد اكراها والذي لا يعد اكراها. قال النووي في اصل الروضه وفيما يكون التخويف به اكراها سبعه اوجه، ونحن نقتصر على ما يفتى به، والاصح انه يحصل بالتخويف بالقتل والقتل والقطع، لان يقطع ايد، يد، يقطع رجل، يقلع عين، ضرب شديد، حبس، كذا اطلقوا في الروضه. هما رجعوا قالوا بالحبس الطويل، انت انا عندي الحبس، عندك الطويل، حبس طويل، هو الطويل فعلا مقيد في بعض ال طبعا ده مش هبدي في الروضه تقييد وبالحبس الطويل احسن، ده في الروضه انا قلت انه بيقيدوه. نعم ايوه. طيب ما انا قلت لكم بالذات فقير، هو عندي ايضا الحبس، وانا مش انا قلت وانا بتكلم ان هو مقيدينه، ايوه وهو في الكتاب وانا عندي في الكتاب الحبس، لكن انا قلت اما انا عادي معاكم عشان هو في المذهب هو مقيده بالحبس الطويل اصلا. هو رجع قالوا الان وكذا اطلقوا في الروضه وقيدوا في المذهب وغيره في الحبس الطويل. ما عندكم هي الجمله اللي بعديها؟ طب انتوا تستعجلوا توقفونا، يعني ما توقفوش فيها لما ننتهي الجمله. وكذا يحصل الاكراه بالتخويف باخذ المال واتلافه، اخذ مال يبقى الاول قتل، قتل ضرب شديد، حبس، كل هذه بدن، لو لاحظت ان كل هذه اكراه في البدن. ثم قال وكذا يحصل الاكراه بالتخويف باخذ المال واتلافه، يعني ممكن يقول لسه ناخد سيارتك، هنحرق لك السياره، هنحرق المزرعه، المحل هيتحرق بالبضاعه اللي فيه. وزاد الشيخ ابو علي التوعد بنوع استخفاف لرجل وجيه، يعني رجل من عله القوم، ما يحتملش، مش يعني رجل مدقدق زي ما بيقولوا كده ومناطق، وانا ما انت عشان تكسره محتاج انك تخوفه، لا رجل بيسموه بسكوته، يعني هو رجل من عله القوم خفيف، يعني وعنده رجل الوجيه، فلو قال له بس قرص وقرصه هي، فهنا يعتبر حاله، يريد ان يقول ايش؟ انه على حسب حاله، على حسب حاله. قال النووي الاصح ان الاكراه يحصل بان يكرهه على فعل، على فعل يؤثر العاقل، يؤثر العاقل على فعل يؤثر العاقل الاقدام عليه حذرا مما يهدد به. تعريف هذا مهم، الضابط النووي ما انا بقول، بس هو ما هو الوجيه هذا ما يقبل ذلك، يعني ده بالنسبه له تخويف. لما يعني تقول له مثلا انا مثلا ساخذك مثلا واخلع ملابسك ومشيك في الشارع ورجل ذو قيمه وذو وجهه، ما يحتمل، مش فاهم؟ هذا زاد الشيخ ابو علي، ما لسه ماذا هو ودي زياده، بس انا بشرحها لك يعني، لكن لان هو ارجع بقى للضابط اللي قاله النووي الان. الاصح ان الاكراه يحصل بان يكرهه على فعل يؤثر العاقل الاقدام عليه حذرا مما يهدد به. فعلى هذا ينظر فيما طلب منه وما هدد به، فقد يكون الشيء إكراها في مطلوب دون مطلوب وفي شخص دون شخص والله أعلم. وهذا ضابط، يعني هو ضابط عام يحتاج بقى في التحقيق ل يعني شيخ أو عالم أو مفتي يعني أو يعني يسأل ينظر إيش وجه الإكراه اللي حدث حقيقة، يعني إيش، لأن المسألة مش مجرد هكذا يعني. وبتحدث يعني على حالة عرفها ناس عشان يطلقوا المرأة من الزوج ده عائلتها دخلوا عليه بالمسدس قالوا طلق وطلق، فقلت له اكره، انغلب على ظنك ان هم سيقتلوك، قال لي اه ممكن يعملوا كده لكن ممكن يكونوا مش يعملوا كده لخوف، فلما يغلب على ظنه فلا يكونوا اكره. بالعكس ايضا الزواج بطل حلقة واحد لا عشان يعني وعدل الجواز بعدين ما يطلعش. طب ده علاقتنا بيه وهي يعني هحددته عشان اطلعه الاول من اي فين الاكراه دي جريمه مش اكراه فين الاكراه انا عارف لو العكس بقى لو قالته قلت لك ما اتجوزناش وهو هتقتله يعني هو غلب على ظنه انه ممكن تقتله ازاي ما هو لازم هنا يتطبق الشروط هي عندها قوه عندها سلطان كيف ستقتله وهل ممكن تقتله ام لا ما هذه بقى المساله كل واحد يقول لحد حاجه يبقى يكون إكراها. طيب ولا يحصل الإكراه بأن يقول شخص طلق امرأتك وإلا قتلت نفسي أو كفرت أعوذ بالله أو تركت الصلاة، ولا بقول مستحق القصاص طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك، لأن هذا إيش إكراه خارجي، يعني واحد جي راح بيقول له طلق امرأتك لإما هرمي نفسي من بلكونه، ده مش إكراه ومش مكره، ده أمر خارج عنه هو، الإكراه مش واقع عليه هو أصلا، أو قتلت نفسي زي ما بيقول أو هو يكفر، هذا أمر لا يعد إكراه، أو ترك الصلاة كل هذا إيش لا يعد إكراه. الواحد طبعا دي بتحصل إيش الأولى تزوج عليها الثانية فعلت الأولى قالت إنه طلعت الثانية هذا نفسه بلكون ويقول أنا طلقت، أو الأم تجيبه وتقول له لازم تطلعها النهاردة، فيقول لي امي اكرهتني على الطلاق، يا ابني مش اكراه يا ابني، اكراه ايش اللي على الطلاق، فقال امي تقول له انا طلقتهاش ما عرفكش، قلت له امك تقول راحت ده مش اكراه، وتقول انا طلقت بكره هذا ليس اكراه، او طلقت كانت ترمي نفسها بلكونه الزوجه الاولى، قلت له خلاص هي ترمي ان شاء الله نفسها بلكونه، لكن هذا لو وقع لو طلقت سيقع الطلاق لكن ليس هذا باكراه. طيب مستحق القصاص له قصاص عنده فبيساومه وليه دم يقول لو طلق امرأتك ولا قصصت منك، طب هذا ايش؟ لا يطلق امرأته تقع طلقه لكن لا يكون اكراها، نعم بس لا يعد اكراها، هو لا يكره ليس اكراها مستحق عليه حقه ايش؟ ايوه عليه قصاص ولي الدم يقول له الآن إما تطلق امرأتك أو اقتص منك، أصل هو عليه حق القصاص أصلا ده مش إكرار، هو عليه القصاص وهو التالي كأنه بيساومه عشان أعفو قتل بحق إيش؟ قتل بحق نعم قتل بحق هو بيساومه يعني أعفو عنك مقابل الطلاق يطلقها طلقة ويبدي نفسه لكن لا يكون إكراها، ما الإكراه فيه ظلم هو ليس فيه ظلم فيه يبقى دي سيناريو تاني بقى ده طبعا ما يختلص وليه يقول له كده لما يقول له ما يديله احسن لو عايز يتجوز مراته بعد ما يديله ياخد القصاص منه وياخدها ارمله ويتزوجها انت رحت بعيد قوي فيها اه لا دي كده ما تترشق لا ليست اكراما ليه عشان دي حق اه طبعا اي مين ده عمر ولا ايمن أليس هناك شروط؟ آه استعجلت يا عمر طيب أنا مش متكشل دلوقتي الحبس عندي فين الحبس دي؟ طيب آه عند الحبس الطويل قال طلقني وإلا لقيت نفسي من الشرفة وهي قد تفعل ذلك يا شيخنا هو يعلم ذلك فماذا يفعل؟ لو هذا يفعل ممكن يعني هي بتقول قالت له طلقني وإلا ألقيت نفسي من الشرفة وهي قد تفعل ذلك أصلا هذا لا يعد إكراها لأن هي لا هي لا تقول اللي إحنا قلناه الآن هو لا يحصل إكراه أن يقول شخص طلق مراتك ولا قتلت نفسي أو هي تقول طلقني وإلا رميت نفسي من الشرفة هذا لا يعد إكراها هو ممكن يقول لا خلاص روحي أنت عند أمك مش عايز وخلصت أنت بتاعي وخلاص هي كده فهمت أنها اتطلقت وهي ما اتطلقتش يكني في الطلاق ولا يكون فيه نية له صدقني لو هي مش هترمي نفسها في البلكونة ممكن ربنا يعافينا هو يعني هترمي نفسها خلاص يبقى يكني في الطلاق يا استاذ ايمن يكني ولا يقصد فيه طلاق ماشي قال واعلم ان الناس والجاهل لا يقع طلاقه على الراجح قال النووي الحديث رفع عن امتي والمختار انه عام فيعمل بعمومه الا فيما دل الدليل على تخصيصه كغرامه المتلفات والله اعلم تفسروني دوت ولا انتوا عارفينه لا ما تقوليش لا لانك عارفه لو قريته هتفسره قال النووي رفع اعلم ان الناس والجاهل لا يقع طلاقه على الراجح قال النووي الحديث رفع عن امتي والمختار يبقى ده الدليل ايش فعل امتي ايش الخطا والنسيان يبقى لو واحد بيتكلم فده يقول لها مثلا انت مش عارف كذا راح قال انت طالق وبقى يقصد كلمه طلعت خطا او تلفظ نسيا ولا يقصد ايضا فجاهلا اقصد جاهلا قال كلمه ولا يعلم معناها كان مثلا واحد من العاجب وغير ذلك ولا يعلم من المعنى هذه او لا يفهم هذه الكلمات انها تفيد الطلاق ممكن يكون جاهل ولا يعلم من بوادي معينه ومن اماكن لا يعلم ان هذه الكلمه تفيد الطلاق المفروض الطلاق الارسال او انت يعني ممكن يقول انت طالق يعني انزلي تريد ان تخرج فارسلني للخروج فقال لها انت مرسله انت مصرحه انت مطلقه او انت طالق يعني افعلي ما شئت ليس اقصد به فض عقد النكاح المهم ان الناس والجهل قال رفع عن امتي خطا النسيان ومستقره عليه والمختار انه عام ايش اللي عام فيعمل بعمومه الا فيما دل على تخصيصه في غرامه المتلفات مش انتوا شايفين هو يقصد هنا العام عام معنى الاكراه معنى كلمه انه عام عام اي نوع اي شكل من اشكال الاكراه يعني احنا هنا في الاكراه لا انا عايز تركيز شويه عشان انا رفع الناس هو قال واعلم ان الناس والجاهل لا يقع طلاقه على الراجح الدليل رفع عن امتي حديثه عن امتي رفع عن امتي ايش الخطا والنسيان وما استقره عليه خطا والنسيان وما استقره عليه قال هو عام المختار انه عام عام في ايش فيعمل بعمومه انا سؤال على الغرفه الا فيما دل الدليل على تخصيصه كغرامه المتلفات والله لو تدبرتم الكلام هتفهموا ايش المقصود من الرجل يقوله الامام النووي استدل بالحديث وقال ايش الحديث فيما عدا الخطا والنسيان فيما عدا يعني ايه بقى الكلام ده الخطا في الاتلاف يعني كسر حاجه بدون قصد هو ده الاستثناء لكن العالم الخطا والنسيان يقصد به الحديث الا يستثنى منه الاتلاف عن غير قصد لا جميل كلام ليه بقى استثناء الاستثناء سجل يا استاذ عموم النسيان او الخطا طيب والاستثناء يا استاذ احمد يا دكتور جميل طيب يعني الان العموم اللي يقصده في الحديث عموم الخطا والنسيان والاكراه اثما وحكما يعني المخطئ يرفع عنه والنسيان ناسي يرفع عنه هذا العموم اللي يقصده الا فيما دل الدليل على تخصيصه كغرامه المتلفات طيب ما هو اللي قاله حسين انتوا جيد ما هو ده المقصود انا بسال عنهم انا بشوفكم انتوا صحيحين معانا ولا لا طب ليش بقى قرب المختلف ليش قرب المختلفات شخص بس حق الناس حكم واضح مش حكم تكليفي وحكم الوضع قلنا انه لا ينظر فيه للتكليف، بدليل الصبي لو اتلف شيء يضمن، اللي هو هذا معنى كلام الشيخ. على فكره الموضوع يسير جدا، احنا درسينه كتير، بس انا بتكلم انك صحيح معايا ولا لا. طيب فرع اخذ الحاكم الظالم شخصا ليه المسببات، فاكر السبب والشرط والحكم الوضعي، هو الان لان ده ليس الاحكام الوضعيه لا يشترط فيها التكليف، هو اتلف عليه الضمان. لا ننظر بقى هو كان مجنون ولا كان صبي ولا كان عاقل، يضمن في ماله ما لم عنده مال، لذلك الصبي يضمن. هنا ايضا الناس والجاهل والمكره يضمن، هو يضمن ويرجع المكره يطالب اللي اكرهه. يعني مثلا مسكوا الملجئ، واحد اخذوه كتفوه وراحوا رامينه من فوق على العربيه، كسر العربيه، هو اللي كسر العربيه، هو يضمن ويرجع على المكره الملجئ. هذا يسمى الملجئ اللي هو مش عارف يتصرف، على مكانه صخره رموها او رموه على واحد مات، اللي مات ده ليه ديه، يرجع عليه وهو يرجع على الملجئ الاصل اللي هو يتحملها في الاصل. لا ده موضوع بقى يخصكم مع بعض، انا مش دعوه بالمساله دي ولا مش هيدي، انا بتكلم مين اللي عليه الديه الان. القضاء بقى ده يمشي مساله ثانيه، انا مش هفتي دلوقتي، هو الحاله موجوده، انا بتكلم عن اللي وقع الملجئ او رموه، فهو الان لانه هو هو المباشر، لكن في متسبب، الحكم هنا هيرجع على المتسبب ولا يرجع على المباشر، ان هو ده حكم الملجئ، الملجئ اللي هو لا يستطيع ان يتصرف، كتفوه راح رميه وهكذا. هذا ايضا هو يضمن لكنه يرجع على من الجاه الى ذلك بعد ذلك. طيب اخذ المكره اخذ الحاكم فرع، اخذ الحاكم الظالم شخصا بسبب غيره وطلبه به، يعني هو دخل عايز فلان، ما لقاش فلان، لا علان، راح واخد علان عشان يجيب بيه ايه فلان، حطوا انتوا اسماء علان وفلان كما تريدون. فقال لا اعرف موضعه، انا ما اعرفش مكانه فلان، او طلبه بماله، هو يعرف ان علان حاطط امانه عند فلان، فراح لفلان اديني مال علان اللي عندك، قالوا لا ليس عندي شيء او ما معي شيء. بقول له ايش، بيطالب اما بموضعه يقول له هو فين او هات ماله، فقال لا شيء له عندي، فلم يخليه حتى يحلف بالطلاق، فحلف به كاذبا، قال له انا مش هتمشي من هنا الا ما تحلف بالطلاق انك مال الرجل ده مش معك او انك لا تعرف مكانه، حلف بالطلاق. قال حلف ايش هنا، كاذبا، وقع طلاق، ذكره القفال وغيره لأنه لم يكره على الطلاق، ولم يكره على الطلاق حقا، وقال له اقسم بالطلاق أو احلف بالطلاق، هو حلف كاذب عشان يفدي صاحبه، فالطلاق يقع ولا يأثم طبعا بالكذب لأنه في مصلحة، خاصة لو كان ظالم يريد مظلوم. فهنا بخلاف ما انتبهوا بقى، الحالة دي ضبطوها، الحاكم لم يكرهه على الطلاق، هو أكرهه على الحلف، فهو حلف كاذبا فوقع الطلاق بسبب كذبه، فلا بسبب كذبه، بخلاف ما لم ماذا أمسكه اللصوص، قوم دخلوا اللصوص وقفوا ثبتوه في الشارع في بالعربية وخذوا السيارة، وبعد كده قالوا لن نخليه حتى تحلف أنك لا تذكر ما جرى، خدوا العربية قالوا له انت لو رحت بلغت وقلت لأحد مش هنتركك إلا ما تحلف الآن على امرأتك بالطلاق الثلاثة أنك لا تذكر هذه القصة اللي حدث لأحد، تروع على بيتك وتقعد كده وما نجد لها بحاجة. فحلف لا يقع الطلاق إذا ذكره، هو كان يحلف أي حلفان، لا ما هو خلاص حلف بالطلاق إن إحنا ما جالنا الطلاق منه، سيبك من يعني الحلف اي شيء ثاني، ماشي، هو يقصد بحلفه بالطلاق طبعا، لان هو يقول ويقع الطلاق، لا يقع الطلاق، يعني هو احنا بدنا المساله في الطلاق، مش لو كانت جد الطلاق ما كنتش جبها هنا، ما لهاش علاقه معانا، بس انت بتختلف عن مش هنخليك الا لانك لا تذكر ما جرى، فحلف حلف اي شيء، حلف بالطلاق انه ما يذكر ما جرى، كل ان الرقاب طالف لو طب نعم، حلف عليهم انه ما يتكلم في المهاده فحلف لا يقع الطلاق اذا ذكره لانهم اكرهوه على الحلف بالطلاق هنا. الاولى هو حلف كذب عشان يبرئ، اما هنا هو حلف بالطلاق اكرهوه اكراه هذا بالطلاق على لا يذكر هذه الواقعه، فاذا ذكرها لا يقع الطلاق. ايوه بس هو الثاني بيحلف كاذبا، هو بيقول له فين الراجل؟ قال له ما اعرفش. فين المال؟ ليس عندي. فقالوا هو لم يكرهه على الطلاق، هو طلب منه القسم على صدق كلامه، وهو اختار انه يحلف وهو يعلم انه كاذب، وهو لم يكرهه هنا على الطلاق، بخلاف الثاني لن يتركه الا ان يحلف بالطلاق. متصورين الفرق؟ طيب تمام محمد تفهم؟ انا قراتها 50 مرة عشان اجيبها، يعني شيء ما تزعلش يعني نفسك، انا قعدت اقراها كتير لغايه ما هي هو المساله كلها في ضابط الكذب، عشان بس تقرب من المساله انا جبت لك الخلاصه عشان هتقراها كتير وهترجع تقرا فيها كتير. هو لانه لم يطلب منه اكراه، ما هو اكراه اكراه على الحلف ولم يكرهه على الطلاق، وقع الطلاق لانه حلف كاذبا. هو اكراه على الحلف نعم، لكن لم يكرهه على الطلاق. ليش؟ لانه وقع الطلاق بسبب كذبه. اما في الثانيه فليست فيها كذب، هو حلفه على الطلاق الا يذكر، فاذا كانه طلاق معلق، فاذا ذكر وقع الطلاق، لكنه لا يقع هنا لانه اكراه. اما الاولى هو لم يكرهه على الطلاق، هو اكرهه على الحلف. حلف فقط، مش الحلف بالطلاق. الحلف ليسبق، يعني هو كانه بيريد منه الحلف عشان يتاكد من صدقه، فهو حلف عشان كانه يبين له الصدق، لكنه حلف كاذبا. فهو لا وقع الطلاق ليس الرجل اللي اكرهه على الطلاق، هو لم يكرهه على ان يطلق، هو اكرهه على ان يحلف حتى يتبين الصدق. يحلف انا عادي لا حتى لو هم هو، لكن هو ليست مراده الطلاق، ومراده الصدق. طلب منه الحلف بالطلاق ليؤكد له صدق كلامه، فلم يكرهه على الطلاق، هو اكرهه على الحلف ليبين هو حلف وعلم انه كاذب، فهو الذي اوقع الطلاق. الاولانيه كانت في الحاله دي اشطر ما يطلعش، الاولانيه الثاني لم يقع الطلاق لانه اكراها حقا. الاولى ليس فيها اكراه على الطلاق، الاولى كذب والثانيه ايوه، بس هي الاولى هو لم يكرهه ان يطلق، هو اكرهه على الحلف، ولانه كاذب في الحلف فوقع الطلاق مع انه كاذب. الثانية يكرهه على الطلاق، الثانية أكرهه على الطلاق، قال له لن أخليك حتى تطلق. إذا بلغ بالضبط طلاق معلق، فهنا إكراه بس على طلاق معلق لا يقع بوقوع الشرط. هذا هو الفرق. عندك شيء؟ يعني هنا لب الموضوع الحلف، وهنا كان الطلاق تطلق إذا بلغ، فكان لب المسألة الإكراه. الإكراه فهنا إكراه على الحلف هو، وهنا إكراه على الطلاق. بالضبط، هناك لم يكرهه على ان يطلق اكراه على الحلف، اه بالضبط فقط، لكنه هنا اكرهه على ان يطلق بالضبط. تلفظ بالطلاق ثم قال فرح، تلفظ بالطلاق ثم قال كنت مكرها، وانكرت المراه لا يقبل قوله الا ان يكون محبوسا، او هناك كان او كان هناك قرينه اخرى فيقبل، ولا يحل لأحد ليش؟ ولا يحل لأحد أن يشهد عليه مثل أن يشهد عليه مثل ذلك، ولا يحل لأحد أن يشهد أن يشهد عليه مثل ذلك، وأشباهه مطلق الطلاق، ومن شهد بذلك فهو شاهد زور آثم قلبه ولسانه، وشهادته مكتوبة في صحيفة خبيثة ويسأل عنها، والله بصير بما شهد والله أعلم. هو الأصل هنا هو تلفظ بالطلاق، ثم بعد ذلك قال كنت مكره، لابد من قرين، هي انكرت قبل ما يكون مكره، ما فيش اكراه عليه. فهو الاول اقر بالانتبه، وليش وقع الطلاق؟ لانه اقر بالطلاق ثم انكر الاختيار او قال الاكراه وليس عنده قرين، فاوقعه الطلاق باقراره على وقوع الطلاق وردوا عليه الاكراه الا ان ياتي بقرين على ذلك. ثم هو بيقول طبعا كان مكرها، ان كان مكرها لانه قال ولا او كان الا ان يكون محبوسا، لو كان ما مكره يعني ما هي قرينه محبوس يعني من ضمن القران، او هناك قرينه اخرى اي قرينه تدل ان الرجل ده كان مكره، يعني هو ممكن يكون واحد دخل مكان وطلق المرأة فادعى لك أنه أجبر لأنه كان في المكان الفلاني أنه طلق. ممكن تقول قرينة أن هذا ممكن هي تقول لا ما أكره هو طلق. فلو عنده قرينة تثبت يكون إكراه، ما عنده قرينة ما يكون إكراه. يقع الطلق. الشيخ مشدد أو في مسؤول وآف القلب والثاني. لأنه ما رأى كيف يشهد؟ لا يحل لأحد أن يشهد عليه مثل ذلك. يشهد عندكم فعلا ولا يشهد عليه مثل ذلك؟ يشهد عليه. الثاني بس لا يقبل قوله إلا أن يكون محبوسا أو كانت هناك قرينة أخرى فيقبل ولا يحل لأحد. يقول يشهد عليه مثل ذلك. وأشباهه لأنه يشهد عليه كيف يشهد على نفسه يشهد عليه أنه مكره. لا يحل لأحد أن يشهد عليه يشهد عليه يعني يقول يشهد عليه يقول الله يعني ومن شاهد بذلك هو شاهد له آثم قلبه وذكره شهادته مكتوبة في صحيح التاريخ ويسأل عنه الله كل شاهد كل ما شاهد وده شاهد زور ولا عمتها قلنا الشهادة كفاد يشهد عنه أنه طلق مرأته مش واضحة مش ظاهرة لأن يشهد لأحد أن يشهد عليه مثل ذلك وأشباهه بالمطلق الطلاق. إيه مطلق الطلاق؟ يعني صار مطلق أو بالمطلق يقول أنه طلق مرأة من شاهد وشاهد يقول لا تبقى ولسان ومطلق ويسأل عنه الله وما فيش التقرير التوضيح لأغل أنه يشهد شاهد بشيء على كلامه لكن ليس لم يرى يعني لم يرى لم يسمع لم يشهد حقيقة لأن الشهادة إخبار عن علم فهو أنا شاهد بشيء لم يعلم ليس ربيع هذا معناه الله عنك. فرع طلق إحدى زوجتيه بعينها ثم نسيها حرم عليه الاستمتاع بكل منهما حتى تذكر. يعني أنا عندي زوجتين طلق واحدة ونسي وطلق من فيه يعني يقينا في واحدة لا تحل له لو كانت بعينة مثلا أو هو لسه ما رجعهاش ومش عارف يرجع من فيهم أصلا فبالتالي لا يجوز الاستمتاع بالاثنين حتى يتذكر. فلو بادرت واحدة وقالت أنا المطلقة فلا يقنع منه بقوله نسيت أو لا أدري فليطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها. انتبه هنا إيش قالت له أنا اللي طلقت. قال إيش لا يقنع منه بقوله نسيت أو لا أدري يعني لا نقبل منه بعد ذلك أن يقول نسيت أو لا أدري. لماذا؟ فين فيها قرينة بقى أقرر فين بقى يحلف لأنه هو أولاً أقر من أوقع طلاق والمرأة أقرت من هي المطلقة ولا أحد يقر على نفسه بالطلاق لأن هذا ضد ما تريد الأصل. فلما أقر من هي التي طلقت مع إقراره أنه طلق إحدى زوجتيه والثانية أيضاً لم تتكلم فيكون هذا لا نقبل منه ولا أدري الآن لا نقبل منه. لكن لو أراد أن ينكر يحلف. قال لذلك قال يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها فإن نكل حلفت هي أو حلفت وقضي باليمين المردودة. هذه يسموها اليمين المردودة لأن ردت اليمين عليها هي ادعت الآن بأن هي المطلقة وهو لم يحلف نكل فيقسم تقسم هي. طبعا عندكم إيش يا حنفي هنا عندك هنا في اليمين النقول هذه عندكم مشكلة كبيرة فيها ضد الجمهور أنتم لا تردوا اليمين يعني لو نكل هو تقضي يقضي للمرأة القاضي لو نكل يعني رفض أن يحلف فلا يرد اليمين على المرأة يقضي القاضي بنقول اليمين هذه عند الأحناف. لكن هنا الصحيح أن يرد اليمين لها وتحلف بعد نقوله هو ولا اشترط لكن الآن هو لا اشترط هو سكت هو هو لا يشترط ان هو لكن لابد حتى يحكم للثانيه انها تحلف فيها. يعني هناك لا قال ان امراه طلقت تعود الى من عليها مره اخرى وهي تحلف انها انه طلقت رجعت. اه ان كان هو لم يحلف يعني هو الان قال انا طلقت احدى زوجتي فقالت هي واحده منهم انا المطلقه. طب هي ادعت الان وهو قد مقر ان يطلق احد زوجته هو ان كان اراد ان يرد هذا الطلاق يقسم يمينا والله انا لم يحلف نعم امام القاضي انا لم اطلق فلانا. النكل نكل ممكن نعم ان يكون شاكك فنكل على اليمين يرد لها هي ان اقسمت يقضى لها بالطلاق لان هو اصبح هي مستقنه. هذه مساله ان لم تقسم لا ما خلاص بقى طلقه عد بقى الطلقات مش هتفرق يعني طلقه وخلاص ولو طلق مبهما بان قال احداكما طالق مبهما مبهما اه لا ما هي ممكن تقول مبهما اه ممكن مبهما هو طلق هو مبهما وممكن طلق هي مبهما هو مبهما طلق مبهما رجع عليه على المطلق ومبهما رجع على الطلاق على الطلاق فهي طلق مبهما لا على الطلاق طلاق مبهما فان قال احداكما طالق ولم يقصد واحده بعينها طلقت واحده على الابهام ويعينها هو باختياره والله اعلم. نعمل لهم بقى لازم يعين مره لم لم يعين مش هيقرب احد فيهم الا ما يعين انما الاولانيه دي لو ما كانتش عارف تماما الطلاق كان لا يقرب مش هيقرب ايضا حتى يتذكر حتى يتذكر فرع ما ذكرش لم يتذكر لا قال ما هو قال حرم عليه الاستبداع بكل منهم حتى يتذكر لا ما ذكرش مده يستنى بقى حضرتك لغايه لما يشوف حله ايه يجيله بقى ننزل عليه او يصدق واحده فيهم تقول له انا هي اللي طلقت موضوع لا يستعجم يعني يا جماعه ما هو لابد لو طلقهم واحده فيهم الطلاق يقع على المراه كانه يعني الا اذا طلقوا في عدم وجودهم او شوف فرع قال لزوجتي المدخول بها انت طالق انت طالق انت طالق نظر أو نظر إن سكت بين الطلقتين سكت فوق سكتة التنفس ونحوه وقع الثلاثة. فلو قال أردت التأكيد لم يقبل ظاهرا ويدين وإن لم يسكت وقصد التأكيد قبل ولم يقع إلا طلقة. وسكت لما التنفس سكت غير سكت التنفس وإن قصد الاستئناف وقع الثلاث سنشرحها. وكذا إن أطلق على الأظهر جريا على ظاهر اللفظ لأن التأسيس فيه أولى من التأكيد والله أعلم. هذه القاعدة خدناها في القواعد الفقهية قلنا إذا كرر التكرار ثلاثة مثلا هل يفيد التأكيد أم يفيد التأسيس؟ ما الفرق بين التأكيد والتأسيس؟ شفت انت كم شهر اللي غبتهم دول اتعاملوا في كده صح؟ طياروا كل الموضوع. ما الفرق بين التأكيد والتأسيس؟ التأكيد يؤكد على أن طالع فيها فتمام ذلك أنه لا تعد إلا واحدة فقط أما التأسيس فكل واحدة هم مفقدة بعدد ما قال أكله بينشئ طواقع سبريز الأصل في الكلام التأسيس هذا في لغة العرب الأصل عند العرب التأسيس نعم وليس التوكيد إلا بالقرينة. وهنا قال أنت طالق أنت طالق أنت هو إيش يقول الآن لو يزيد طبعا مسألة الطلاق ثلاثا كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلق ثلاثا طبعا في فرق أنت طالق بالثلاثة غير أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق هذه غير تلك أيضا. طب هنا قال أنت طالق قال لو سكت بين الأولى والثانية والثانية والثالثة سكوت أكثر من سكوت النفس فكأن هذه قرينة على أن يريد أن يؤسس وليس تأكيد. طيب يبقى أصبح هذا ظاهرا أن الثلاث وقعوا ظاهر. لو سكت زيادة سكوت يقولوننا الظاهر يريد تأسيسه. طيب قال لا وقع الثلاث، فلو قال أردت التأكيد ظاهرا لا يقبل لكن يدين، يعني يقول هذا أمر بينه وبين ربك، لو قاله خلاص يعمل به، لكن ظاهرا القول يفيد التأسيس. إذا قال يدين يعني سيكون دين بينك وبين ربك لا أحد يطلع عليه. وهذه مشكلة لكثير من الأمور كالنوايا في الزواج الطلاق، اللي هي مسألة دينا بين الزوج، لو قرأ أردت تهديدا أو أردت وقوع الطلاق، هذه الجمهور طبعا يرون أن هي المسألة على الوقوع، يعني حتى المذهب لا، ما هو قال يدين هنا يعني إيش؟ لو قال ما أردته هيقولون الآن ال يترك هو الأمر دينا له، يعني إن لم يقعوا يبقى لم يقع، لو كان يريد التأسيس لا يقع إلا طلقة واحدة. هو لم يقبر ظاهرا ويدين، يعني هنا لو ساب للقاضي القاضي سيحكم بالظاهر لو كان قاضيا، لكن لم يكن قاضيا وترك له الأمر سيدين. يعني أنا كنت أردت التأكيد فلم تقع إلا واحد. بالضبط، هتقع واحدة ويكون الأمر دينا بينه وبين ربي، هو الذي أعلم بقى بحال. لو رفع للقاضي وحكى بالظاهر خلاص. نعم. لو قال تأسيسا هو دين، لو قال تأسيسا يبقى كده وقعت. لا خلاص بقى ده ظاهر، مع مش محتاج يدين، هو ظاهرا تأسيس. هو قال لا أنا أريد تأكيد وخلاص، وإن لم يسكت وقصد التأكيد يعني ما فيش سكتة، طلعها على طول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قصد التأكيد قبل ولم يقع إلا طلقة واحدة. هو رجع لا لا الصحيح أنه يقع كما نقول الآن، وده مذهبنا هو مذهبنا. لو كان تأسيسا خلاص هو قصد التأسيس، ما فيش فيها كلام، هو أريد أن يوقع الثلاثة حقه، لكن هو لو قال تأكيدا خلاص طلقة واحد. وإن قصد الاستئناف وقع الثلاثة، خلاص هو قصد المستأنف كان التأسيس، واحد اثنين ثلاثة الاستئناف وقع الثلاثة. وكذا إن أطلق على الأظهر لم يقصد، لأن الأصل في الكلام التأسيس، هنحمله على التأسيس جرى على ظاهر اللفظ، لأن التأسيس فيه أولى من التأكيد والله أعلم. هو طلق المطلقة أصلا، فهل يجوز له أن يطلق المطلقة؟ يا شيخ ما هو الكلام ده أنا مش فاهمه، أمال إيه؟ هم بعض الناس بينقلوه إن المطلقة لا تطلق، من قال ذلك؟ المطلقة رجعت تطلق. مطلقة. مين قال إن المطلقة لا تطلق؟ المطلقة طلقة رجعية تطلق في الطلاق الرجع. ما المانع؟ لأنه المطلقة رجعية أيوة، المطلقة طلاق رجعي هي زوجة، إن أراد أن يطلق الثانية يطلق والثالثة يطلق. بعض يمكن نعم بعض الناس يقول له الطلقة الأولى وقعت الثانية والثالثة لم تقع. من أين أنت هذا جبت؟ أنا أجهل يعني عموما هو من أين أنت، لكن هو صحيح إن الطلاق للمطلقة الرجعية يقع طلاق. إحنا قلنا فقط المختلعة، أنت بس نسيم إنه لا يقع طلاق. المختلع لا يقع طلاق، يعني اختلع ثم طلق لا يقع، لأنه قابل محل فسخ النبانة. لكن لو طلق رجع ثم خالع قلنا تقع الطلقة ويقع الخلع، لأنه يصح أنه يخالف. فكذلك لو طلق طلقة رجعية وأراد أن يطلق الثانية وأراد أن يطلق الثالثة يقع. لو أراد الثلاثة تقع حديثه كان، وإن كان فيه قال يا الله أردت الثلاثة، لما جاء مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يبكي وقال ما قال الله أردت الثلاثة، قال والله ما أردت إلا واحدة، قال إذا هي واحدة. بس هو معمول به كل بتاعي لا معمول به بيحسن الحديث ويعمل به وأدلة أخرى. بس هو قصد على سألوا على النيل وليش، هو قال كنا في كلام زمان سلم وزمن أبي بكر وبداية خلافة عمر كانت طلاق الثلاثة يبقى واحدة، ثم عمر لما رأى الناس يتلعبون بالطلاق أوقع الثلاثة، قال أوقع الثلاثة ثلاثة. وهذه وده صحيح حديث أنس وده معنى وضع فيما أظن كان أنا هو أنس نعم. قال إيش؟ أنا قصد التأكيد. غالب الناس لا يعلم ذكر القصد عن شرج الأصل في كلام التأسيس. طيب ما هي المسألة؟ لا لا مش مسألة الجاهل، هو أحيانا اللي بيحلف إما اللي بيكررها من باب الغضب والغيظ ولا يقصد أن يوقع الثلاثة فهذا يسأل، وإما يريدها ثلاثة خلاص هو اللي قال أنا أريدها ثلاثة يتحملها. الأمر يرجع للسكوت بين كل لفظة من النية، هو يريد أن يقول أن طول السكوت يعني واحد مثلا أقول لك لا يعني قال لمراتي أنت طالق، راح شرب كوبايه الشاي ولا قاعدة قدامي ولا أنت طالق، راح دخل اتوضى وصلى ركعتين لا لسه قاعدة تانية لا أنت طالق، هو هنا لأن إيش بقى وام. الأصل هنا نقول إيش إن كل السكتات الطويلة دي إنه كل مرة يريد طلقة جديدة، ده الظاهر. فأنا معنى السكتة اللي يقصدها هو الآن ومثلا مثالا إن لو السكتة طالت عن سكتة النفس دل ذلك على أنه يريد أن ينشئ طلقة جديدة. فأنا قلت لك بس إيه بالمسافة أكبر شوية. ليه ثلاثة واحدة؟ ثلاثة واحدة؟ هذه الصورة ولا انتظر؟ لا الثلاثة اللي هو وقال أنت طالب بالثلاثة. لا هذه طبعا هي على الأصل اللي قلنا لنا التأسيس أم تأكيد. نعم تأسيس أم تأكيد على حسب، لكن الثاني اللي تكلم عنه هو اللي أنا أجبته لما يقول لا أنت طالب بالثلاثة تقع واحدة أو يسأل بعدك أردت الثلاثة أم لا، لكن الصحيح هو طبعا تسألك خلافية ما قلنا الحديث اللي هو إيش ثم أمضى سيدنا عمر، لكن نقول الآن أن الراجح أنها تقع واحدة والا ان هو يريد بها الثلاثه خالص. معنى كده انه كانوا هم مخيرون لكن اصلا اوقعها واحده فقط لانهم مخيرون في ذلك صار عمر معقوله يديرها ثلاثه يعني. هي مساله اشتهاريه طبعا اصوليه، المساله الان هل هذا تغيير حكم ام المساله هي اجتهاد في القضاء؟ يعني الآن هي هم كانوا يوقعونها لأنهم يعلمون معناها، فلما تلاعب الناس بها وأصبحوا يجهلون فأراد عمر أن يشد في المسألة يشتد في المسألة حتى لا يتلاعبون بالألفاظ الطلاق، لكن هذا ليس تغييرا للحكم لكن هي مسألة اجتهادية هنا. وهي طبعا مبتدأ ثم أن عمر لما رأى من الخلفاء الراشدين وأيضا من الذين قال ابن سينا قالوا لذين من بعد، لكن هي مسألة اجتهادية في المسألة إن هي ليست يعني هي أصلا ليس فيها نص، ليس فيها نص لذلك. نعم حديثه كان قال الله أردت الثلاثة قال الله ما أردت إلا واحدة قال هي واحدة، فدل ذلك على هناك سبيل في المسألة. طيب فرع لو قال الشخص لزوجتي أنت طالق ثلاثا هو وقع الثلاث ولو قال أنت طالق ونوى اثنتين أو ثلاثا وقع ما نوى، ويدل ذلك حديث ركانة بتحريف النبي صلى الله عليه وسلم له لله ما أردت إلا واحدة، فلو كانت الثلاثة واحدة لما كان للتحريف فائدة، ولحديث مسلم بغير المدخول بها لأنها تبين بالأولى فقط. هذه بقى اللي انت بتتكلم عنها طبعا حديث مسلم وهو حديث عبد الله بن عباس كان الطلاق في عهد، هو حديث عبد الله بن عباس وليس انس، حديث كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر الطلاق الثلاث واحده، هو قال لو كانت الثلاث واحده لما كان للتحريف فائده، يبقى اذا الاصل في الثلاث ثلاث لكنه حلفه النبي صلى الله عليه وسلم فكان بالواحدة، وهذا بين لك فعل عمر انه رجع للارجع للاصل كنت تسال عنه الان، لانه هو ايش يقول الان؟ لذلك هو المذهب قال لو قال انت طالق ثلاثا وقع الثلاث الا ان يقول اردت واحد، ده هو رجع للاصل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما اردت الا واحده حلفه الله قال لله ما أردت إلا واحدة قال نعم قال أيوة. حديث مسلم ده إيه؟ كل حديث فيه ضعف، ما لو تبقى حديث مسلم عن سيدنا عباس اللي هو كان على الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أبو بكر وسنتين من عمر طلاق الثلاث واحدة، ده أصح لأن حديثه كان فيه ضعف قوي، فهذا صح. نعم هو يريد أن يقول ماشي سيدنا عمر أرجع للأصل ان الثلاثه تقع ثلاثه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما راى ان الناس يعني بتقصد بالثلاثه واحده فكان يمضيها واحده. ليس معاني الذي يريد ثلاثه لا تقع ثلاثه. لكن سيدنا عمر رجع على ايش؟ للاصل. حديث مسلم في غير كل بناء انها تبين بالقوله. عليكم السلام وبركاته. اين انت يا رجل؟ لما كان للتحديث فائده تحديث مسلم في غير المدخول بها. بس عايز بص مش في غير المدخول بها. لا لا لا لا لا تكملها اوف بس بص. قال ولما كان لما كان التحديث فائده ولي حديث مسلم اوف هنا قف خلاص يعني هو بيستدل ثم بعد ذلك قال ايش في غير المدخول بها لانها تبين بالاولى. يعني الكلام اللي بيقوله لو قال شخص لزوجته انت طالق ثلاثا هل زوجته المفروض قد يقول ايش المدخول بها. لكن هو في اخر الكلام قال في غير المدخول بها لانها تبين بالاولى. يعني الكلام اللي سابق في المدخول بها في غير المدخول بها في ثلاثه بقى مع الاولى هتبين. ده اللي انت كنت بتنقله لكن ده في الحق المدخول. في غير المدخول بها لما يكون لواحد امراته انت طالق ثم طالق ثم طالق في غير المدخول هو اللي بتبين بالاولى فالثانيه والثالثه لا تقع. لكن في المدخول بها تقع الثانيه والثالثه. هو عشان حديث بقى هو بص يا دكتور هو وقف عند حديث مسلم ده كلام بس ضبط اللي ضبط يعني. فلو كانت الثالثه واحده لما كان للتحريف فائده ولي حديث مسلم هذا الدليل هنا ولي حديث لا ولي حديث مسلم عطف يعني هو تاني اقراه بس انا اقراه لك تاني. هو ايش بيقول لو قال شخص لزوجته هو ما قالش زوجته مدخول بها ولا غير مدخول بها فتفهموا ليه في الاخر قال غير مدخول بها. انت طالق ثلاثا وقع الثلاث ولو قال انت طالق ونوى اثنتين او ثلاثا وقع ما نوى. طب قال ويدل لذلك على اللي فات حديثه كان في تحريف النبي صلى الله عليه وسلم لو لله ما أردت إلا واحدة فلو كانت ثلاث واحدة لما كان للتحليل فائدة ولي حديث مسلم. يعني لدليلين حديث ركانة ولي حديث مسلم. ثم في غير المدخول بها هنا يريد أن يقول في غير المدخول بها لأنها تبين بالأولى. يعني هذا الكلام لا في المدخول بها في غير ولي حديث مسلم في غير المدخول بها لأنها تبين بالأولى. ما عندناش قبل حديث مسلم جعلت وحديث مسلم في غير المدخول بها. دي جمله ثانيه غير الجمله. لا لا لا لا حديث مسلم مع حديث مسلم. ثلاثه تقع اما حديث مسلم غير المدخول بها غير المدخول بها فلاقع طلاق ثلاثه تقع واحده فقط لانها تجيب الاولى فلا تقع الطلقه الثانيه ولا الثالثه. طب بس حديث مسلم مش في غير المدخول بها هو وجهه هنا لا لا لا لا مش توجيه. انا بقول لك هو توجيه بس ضبط سياق اللفظ. هو بيستدل بحديثين بحديثين حديث ركانة وحديث مسلم. هو المشكلة ما كتبش فيه مسلم اللي هو أصله حديث. ما هو حديث مسلم أنا قلت لك حديث عبد الله بن عباس. مش غيره أنا مش حامل هنا ولي حديث بلا هنا. وهي ولي حديث ولي حديث مسلم. وبعدين أنا أفصل هذه الحديث مسلم ده تابع لحديث ركانة في غير المدخول بها لأنها تبين بالأولى. يعني ما عملتش فصل كنا مش هتبقى كلمه مستقيمه عشان قلنا في غير المدخول بها لانه يبقى في غير المدخول بها التبين بالاولى مش قلنا لانها النادي كانها تعليل للحديث بتاع مسلم. لا لا ليس بتعليل ده بس الضبط عندكم الكلام لان حديث مسلم اصلا هو حديث عبد الله بن عباس كان طلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وسنتين من خلافه عمر. شوف انا عايز بس نظره على الحديث هو كده لما كان للتحليل في ايه لو كان مقصد في النبي ما بتقول مش هيعمل الفصل دي انا اقول ولي حديث مسلم وبعدين يعمل فصل يقوله في غير المدخول بها لانها تبين مسلم. لما هنا هو ما عملش كده هو وقف عند هنا وبعدين قال حديث مسلم في غير المدخول بها لانها تبين مسلم. هو مش بيستدل بحديث مسلم مع هو وقف هنا وبعدين حديث مسلم اتكلم بقى في تجربه حديث مسلم حبايب المفروض بيها لانها تبين بيقول ان هو الكلام اللي حضرتك قلته في الاول ان هي وقعت الطلقه وهي غير مدخول بيها فهي وقعت وخلاص كده والثانيه والثالثه ما لهمش لازمه. كده انا بقول حقك في حديث ثاني لا بس انت انا ما عنديش اللفظ اللي عندك انت عندك هنا اشكالين مش دي مش مشكله الكتاب انت عندك اهي كان التحريف ولا حديث مسلم ولا حديث مسلم انا عندي اصلا في تحت حديث عبد الله بن عباس كان الطلاق على عهد الرسول ابو بكر سنتين انتوا بس في افعالكم بس هو ايش المشكله عندكم في المساله الطلاق المدخول بيها ايش المشكله يعني ايش عايز تقول انت معاك نسخه ثالثه حاجه انت بس فاكر مش انا معايا نسخه من هذا الشيخ بقى اللي قلنا بقى الحديث مسلم ما خلص هو حديث وكان وحديث مسلم طيب هو الحديث مسلم بيراجع كل جانب الناس دي بيقول ان وقع برضه بقى الثانيه والثالثه انها بلد بيقول فهي صح بقى وفوق الطلاق ثانيا وثالثا يغير المدخول بيها لان المدخول بيها اصلا هو ايش بيتكلم يا استاذ هو اصل المساله ايه لو شخص قال لي انت طالق ثلاثه وقع الثلاث ليش وقع الثلاث دي فين المدخول بيها بيغير المدخول بيها لا وقع ثلاث لان بلد من الاولى وهذا هو اصل المساله هو المساله عندنا ان الثلاثه تقع ثلاثه الا ان يقصد واحد جيد فين اللي تفصل من مين؟ فلا تقع الطرف الثانية ولا لا بس توجيه على غير المدخول بها فقط في نظر من قال ذلك؟ من قال ان حديث مسلم يوزع على غير المدخول بها؟ هو اول احنا ما عندناش اشكال في الحكمين بس عشان الحديث بيقول مثلا يكون ايه كان الطلاق على هذا الرسول ان هو هذا الحكم طلاق الثلاث واحده او يريد ان يقول ان هذا الطلاق الذي كان ثلاثا على هذا الرسول لا ما ينضبط لان لو كانت ذلك ما جاء عمر وامضاه ثلاث لو هي في الغير المدخول بها يبقى لابد يكون واحده في كل الاحوال فما يمكن التوجيه هذا ما يصح ان يقصد هو التوجيه اللي هو يصح ان هو يستدل بحديث كان وحديث مسلم على وقوع الثلاثه واحده ثلاثه عندنا الا ان يقول هو يقصد واحده ثم بين في غير المدخول جاء لانها تبين بالاولى يعني كلامنا كله في المدخول اما في غير المدخول فتبين بالاولى هو ده الذي يكون في المساله مش محتاج اكثر من ذلك طيب تمام طيب فصل وإذا طلق امرأته واحدة دي سريعة ناخدها عشان مش فيها أي مسألة تقريبا عدد الطلقات عشان نقف عند الإلاء بارك الله فيك وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فلو مراجعتها ما لم تنقضي عدتها فإن انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق طيب إذا طلق امرأته الرجعة بفتح الراء على الافصح مكسرها لغه يبقى الرجعه والرجعه وهي في الشرع عباره عن الرد الى النكاح بعد طلاق غير بائن على وجه المقصوص والاصل فيها الكتاب والسنه واجماع الامه قال الله تعالى وبعولتهن احق بردهن قال امام الحرمين والرد باجماع المفسرين وقال عليه الصلاه والسلام في قصه ابن عمر رضي الله عنهما مروا فليراجعها عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين فإذا طلق الحر امرأته واحدة أو طلقتين أو العبد طلقة بعد الدخول بلا عوض فلو مراجعتها قبل أن تنقضي العدة لما تقدم من الأدلة سواء طلقة أو طلقتين طلقة أو طلقتين أين طب الدليل على طلقة أو طلقتين طب طلقة موجودة الدليل على طلقتين فاهمين سؤالي؟ لو طلق مراته واحدة أو اثنتين فلو مراجعتها ما لا تنقضي عدته. ده أنت كنت بتستشكيله علينا. لا احنا نتكلم عن مطلقة في الطلقة الأولى والثانية ما دامت في العدة. إيش الطلاق مرتين؟ طب إيه الطلاق مرتين؟ إحنا مسألتنا طلق الطلقتين في العدة. يقول لها أنت طالق وهي في العدة أنت طالق. شو يقول هنا الآن؟ قال إن طلق مراته واحدة أو اثنتين، مش ده رد على المشكلة اللي أنت كنت بتقولها لنا من شوية، يعني طلق واحدة يعني لها طلقة واحدة أو طلقها اثنتين فله مراجعتها في العدة. يعني ايش يعني؟ لا يعني طلقتين اهو. ايوه مش في العده، في العده الثانيه دي. ايوه معلش، ما الطلقه الاولى بقت طلق هي في العده والطلقه الثانيه في العده. هو ده اللي انا اريد ان اقوله. مش هو مش ده معنى كلامه؟ هو رد على من قال بان لو قال لامراتي انت طالق انت طالق الثانيه لا تقع لان هي مطلقه. قلنا لو ان الطلاق في العده يجوز. هو يريد ان يقول المذهب اللي انا هو الصحيح ان طلق امراته واحده او اثنتين. طب جاب الدليل قال ايش؟ وبعولتهن حق وبعولتهن احق بربهن. جميل. ولم يذكر عدد الطلقات، يعني طلقه او اثنين. وده اللي انا اردته تستنبطوه، ان المساله على العموم هنا فيها او على عدد الطلقات لم يشترط. فاذا لو طلق واحد او اثنتين في العده له ان يراجعها ما دامت في العده. هذا اللي انا اقصده. طيب قال فلو مراجعتها قبل ان تنقضي العده لما تقدم من الادله، لانه مذكر الادله عايزين نستنبط منها الطلقه ماشي طلقتين كيف، وتصح الرجعه بالعجميه على الصحيح سواء احسن العربيه ام لا، ولا يشترط فيها الاجتهاد على الصحيح، ولا تقبل ولا تقبل التعليق. يبقى اولا ممكن يرجعها سواء بالعربي او بالاعجمي. لو كان لا يحسن العربيه قرر وردت باي لغه من اللغات. طيب لا ما هو لا يشترط الاشهاد، هو ده اللي احنا عندنا. لا يشترط، مفيش دليل على الاشهاد. فين فين هات الآية كلها؟ في إيش الآية؟ مش البقرة في سورة الدين؟ في سورة الدين؟ في سورة الدين؟ آية الدين؟ طيب هاتوا حتى لو الآية ماشي، هو على الاستحباب وليس عندنا على الوجوب. طيب هذه العيد صرف من وجوب للاستحباب لأن النبي طلق ولم يرشد على الرجوع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وطلق عمر بن عمر قال امره فليراجعها ولم يأمره بأن يشهد. فكل هذا دل على الإشهاد عندنا على الاستحباب فقط من بابي. وفي زماننا أنا دائما أقول يشهد في الزمان لكن ليس وجوبا، لكن لفساد الزمان والرجوع والنسيان فأقول لمن طلق يشهد على الرجوع اثنان، يعني اثنين على الرجوع حتى بس فقط يعني ايه يستيقظ الامر. طيب لذلك قل ولا يشترط على الصحيح ولا ولا ولا ولا تقبل التعليق، يعني ممكن مش هيقول لها انا ارجعك ان دخلت الدار او ارجعك غدا ان شاء الله او ارجعك مثلا بعد اسبوع او لما يدخل علينا رمضان، هذا كله لا يقبل. فلو قال رجعتك ان شئت فقالت شئت لم تصح ولا تعليق. ويشترط أن تكون المرتجعة معينة، يعني لو طلق إحدى زوجتيه مبهما ثم قال رجعت المطلقة لم يصح على الأصح، ولا يشترط رضا الزوجة في ذلك. وهذه مسألة مهمة، البعض يظن أن الزوجة ترضى وهذا ليس لها، هو حق للزوج يظل حق له حتى تنقضي العدة، فيرجع حق النكاح الاستمتاع وحق الرجوع. ولا يشترط رضا الزوجة في ذلك. نعم يشترط أن تكون الرجعة بالقول الصريح للقادم، يعني يقول رجعتك رضضتك أنت زوجتي الآن إلى غير ذلك، لأن الرجعة استباحة بوضع مقصود فلم تصح بغير القول كالنكاح، ولا تصح بالوطء والقبل والمباشرة بشهر. هنا في إشكال طبعا المثل عندنا وقيلة تصح بليش ده بعد ما أنا قلت تاني لا تصح. ايوه ما أثبتش حتى لا تصح أولا يعني عندك فلم تصح بغير القول صح؟ أيوه. في النكاح آه. هو عندك قال وقيلا طب هي ما ماشي هو وقيلا ده ضعيف عندنا في المذهب ها وقال ولا تصح سواء لا تصح بالوطء والقبلة المباشرة بشهر طبعا هذا المذهب عندنا وهذا خلاف للجمهور الجمهور يرى مع تفصيل عند الجمهور حنابلة يرون الوطء يكون رجوعا الملكية يرون ان وطئ بنية رجوع ويعد هذا رجوع المذهب عندنا لا تكون رجوعا الا باللفظ والراجح خلاف ذلك والله بان الوطئ فيه دلاله على الرغبه كلها لكن عندنا لنتقيد دائما احنا في الالفاظ في العقود فلابد ان يقول رجعتك حتى تكون رجوعا لكن في وجه عندنا لو قيل تصح بالوطئ بس عندما اشترطوا ان الوطء بنية انه يكون نيته فيه الرجوع والحق ان هذه خروجة من الخلاف مهمة جدا يعني من وطئ بنية الرجوع خرج من الخلاف وتمر اشكال لو وطئ بغير نية الرجوع بتحس انه يطأ ولم يكن نيته انه راجع لكن هو وطأ شهوة وطأ لا لا لا هي زوجة له بس هو عندنا آثم لان احنا اصلا عندنا كما سياتي المعتده من الطلاق بيعملوها كانها ليست يعني لا تنكشف على الزوج سياتي هذا في المذهب يعني لا تنكشف على الزوج ولا تخرج له ايه نعم الرجعة نعم هذه فيها طبعا خلاف للجمهور لا تاتي ما تستعجلوش بقى في كتاب العدد احكام المعتده طيب انا قلت المذهب انا دلوقتي رجحت قلت المذهب وما خلفنا حتى لو قلنا الان بس سياتي في كتاب العده ولهم ادله يعني او لهم نظر في المساله هنا لكن هو هنا قال بانه عاد عقد فطلق بكلمه فلابد ان انا يكون الرجوع بكلمه حتى يكون هناك يعني يقين في الرجعه ولذا لكن قيل في ضعف وجه ضعيف عندنا بان الوطء او لو قبل بنيه انه يريد ان يرجعها فكانه يرجعها إلى غير ذلك والصحيح الراجح نقول إذا انتوى ذلك فتكون يكون فيه رجوع خلافا للمذهب وإن كان هو وجه عندنا في المذهب تفضل وصيغة الرجعة أن يقول رجعتك أو ارتجعتك أو رجعتك وهذه الثلاث صريحة ويستحب أن يضيف إلى النكاح أن يضيف إلى النكاح أو الزوجية أو نفسه ولا يشترط ذلك نعم لابد من إضافة هذه الألفاظ إلى مظهر أو مضمر لقولي رجعت فلانة أو راجعتك أو مجرد رجعت أما مجرد رجعت فلا يكفي ولو قال أردتها فالأصح أنه صريح فعلى هذا يشترط أن يقول إلى نكاحي أردتها إلى نكاحي على الصحيح ولو قال أمسكتك فهل هو كناية أم صريح في خلاف الصحيح صحح الرافعي في المحرر أنه صريح ونقله عنه في الروضة وسكت عليه قال الإسنوي الصواب أنه كناية فقد قال في البحر أن الشافعي نص عليه في عامة الطبي ولو قال تزوجتك أو نكحتك فهل هو كناية أم صريح في خلاف الأصح في أصل الروضة أنه كناية في أوجه وعلم أن صرائح الرجعة محصورة على الصحيح لأن صرائح الطلاق محصورة فالرجعة التي تحصل إباحته أولى ثم شرط صحة الرجعة بقاءها في العدة خلاص الصيغ تكلمنا فيها الشيء إشكال يعني سواء الصيغ الصريحة أو الكناية لكن هنا أول شرط أن تكون في العدة شرط صحة الرجعة بقاءها في العدة وكونها قابلة للحل فلو ارتدت والعياذ بالله أو هو فراجعها في العدة لم تصح الرجعة يبقى أول شيء لابد يراجعها في العدة ثانيا تكون محل لابد على الإسلام لو ارتد اصلا فسخ النكاح فليس له ان يرد هو او هي اصالة لان المحل غير حلال في هذه الحاله كما لا يصح نكاحه لانه ايضا المرتد لا يصح نكاحه والمرتد لا يصح نكاحه فكذلك الرجعه لا تصح من باب اولى فلو انقضت عدتها فاتت الرجعه بحصول البينونه ثم ان جدد نكاحها قبل ان تنكح زوجا اخر او بعده وقبل الإصابة أو بعد الإصابة عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق. طلق طلق أو اثنين وانتهت العدة فبانت خلاص منه. طيب أراد أن يراجعها سواء تزوجت أو لم تتزوج سيرجع لما بقى من عدد الطلقات. سيرجع سواء تزوجت أو لم تتزوج وسواء تزوجت بإصابة لوطئ أو حتى بغير وطئ سترجع بعدد الطلقات المتبقية. هو الراجع هو الراجع أيضا سيبين هنا. قلت انت طلق طلق أو اثنتين وبانت أراد أن يراجعها أن يراجعها يعقد عليها من جديد سواء كانت تزوجت زواجا ثانيا وأصابها وطئها أو تزوجت ولم يصبها طلق قبل العقد اللي هو الثاني فرجعت إلى الزوج الأول سترجع بنفس عدد الطلقات المتبقية من عقد نكاحها معه. لو كانت باقي طلقتين ترجع باقي طلقة هترجع. لماذا؟ قال ولا عدد إليه بما بقى من عدد الطلاق ولا يهدم الزوج الثاني أو الزواج معنا إذا عند الزوج ما وقع من الطلاق. واحتج الأصحاب بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عمن طلق مرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم تزوجها الأول فقال هي عنده بما بقي من الطلاق. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وزيد رضي الله عن الجميع ومعاذ وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. وبه قال عبيد السلماني السلماني السلماني عبيد عندي عايزك تراجع في المعجم هو أو في التهذيب الأسماء والصفات تهذيب الأسماء والصفات عند النووي وغيره هل هي بالعبيدة لأن طبعا ولا عبيدة عندك عبيدة ده المنهج؟ المنهج طبعا طبعا ده المنهج بجد ها؟ حطينا عيب العاب الفتح هم أقرب للصواب. أنا عندي رسالة أيضا لبنان بس هي اللي عندك المنهج ممكن عبيدة عبيدة إيش؟ السلماني السلماني عندك برضو السلماني ولا السلماني؟ السلماني سين مسئلة مشكلة سين إيه طيب مفتوحة؟ السلماني طبعا. أو السلماني بقى هي عون الأسماء دي اللي طبعا بيرجع فيها للضبط ممكن يقع فيها الخطأ. وسعيد بن المسيب والمسيب الاثنين على فكرة لكن هو كان يكره المسيب قال من سيبني له قال لكن هو لكن هي بتصح مسيب والمسيب يعني بدق لكن هو كان يكره المسيب. والحسن البصري رضي الله عنه ولأن أنا لما كتبتها في الرسالة الماجستير وقفني فيها الدكتور إذا بالي ملاحظة مسيب لأن الأخ هو اللي كتبها في التصحيح حط لها الفتحة فهو أنا عشان كده فاكرها أنا كتب لي اللي بس هو نصفني يعني قال لي الاثنين تصح بس الكراهة على الفتح ال سعيد نفسه كان يقرأ قال من سيبني بس مش فاكر من سيبني مش عارف إيه لا سيبني أو شيء حاجة كده رضي الله عنه. ولأن الطلقة والطلقتين لا يؤثران في التحريم الموحج إلى زوج آخر المحوج مش عارف خلاص المحوج إلى زوج آخر فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمانها قضاء السيد الأم المطلقة. شوفوا عشان ما نعودش ندخل عشان أنا في جزء أنا حقيقة ما أدري هو استدل طبعا لفعل الصحابة كل الصحابة يعد إجماع سكوتي كأنه لم يخالفهم أحد في مسألة عدم الهداد الطلق الثاني. قال ولأن الطلق انتبهوا هنا هذا السيد الأول فعل الصحابة ثم نظرا ولأن الطلق والطلقتين لا تؤثران في التحريم الموحي المحوج إلى زوج آخر. يعني إيش هذا يقصد بارك الله أن الطلقة الثالثة هي التي تحوج إلى التحليل لو قلنا صح إلى زوج آخر حتى ترجع ولأن الأولى والثانية لا تحوج إلى زوج آخر كذلك لا تؤثر في لا يؤثر فيها الزواج بما أن الطلقة الأولى والثانية لا تحوج المرء أو أنها تتزوج زوجا آخر نعم فكان أيضا العكس الزوج الزواج الآخر لا يهدم الطلقة والطلقتين. ما هنا جيد. الثالثة هذه أنا حقا حاولت أفهمها منه ما استطعت. يعني اللي هو يقول فيها كوطء السيد الأم المطلقة أو المطلقة مطلقة. ما أدري إيش وجهها إيش فأتركوها الآن ما أعلمها حقيقة. إيش النظر اللي عنده فيها وطء السيد الأم المطلقة؟ يعني أين القياس فيها؟ ما يظهر لي لعل يفتح الله جل الكيش. طيب. فإن إيش؟ لا هنخلص آخر بس صفحة اللي باقية. آه نعم. فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له بعد وجود إلا بعد وجود خمسة أشياء: انقضاء عدتها منه وتزوجها بغيره ودخوله بها وبينونتها وانقضاء عدتها منه. إذا طلق الحر أمته ثلاث أم رأته ثلاث أو العبد طلقت طلقتين سواء كان قبل الدخول أو بعده سواء كان الطلاق في نكاح واحد أو أكثر أو أكثر سواء كان الطلاق تعرفوا يعني إيش سواء كان الطلاق في نكاح واحد أو أكثر صحيح معانا ولا لا عشان أنا عارف الآن. قال إذا طلق الحر امرأته ثلاثا أو العبد طلقتين سواء كان قبل الدخول أو بعده طيب وسواء كان الطلاق في نكاح واحد أو أكثر إذا نسألين ايوه شفت يعني طلقها وبعدين بنت نمى وبعدين اختارت اتجوزت ورجعت احسنت اكثر بان نكح واحد طلقها مره لا طلق وبانت ثم نكح نكاحا ثانيا وطلق فاصبح عايش عنده طلقتين باكثر من نكاح حتى ولو بتتزوج المهم ان الطلقه الثانيه كانت في نكاح ثاني قال ايش نكاح واحد يعني طلق طلقتين في نفس العدة هذا نكاح واحد أكثر يعني يقصد طلق بانت ثم أراد أن ينكحها مرة أخرى فتزوجها بنكاح جديد ثم طلق هذا معنى سواء كان الطلاق ثلاث بلفظ واحد أو أكثر حرمت عليه خلاص يعني وقعت ثلاث طلقات مو وقعت حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويطأها في الفرج ويطلقها وتنقضي عدتها لقوله تعالى فإن طلقها أي ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه الآية ليست كافية في الدلالة. ليش ليست كافية في الدلالة يا إخوة؟ إحنا في آخر كتاب الطلاق والنكاح. نعم لأن النكاح قد يأتي عندنا. طب والمذهب إيش يقول في النكاح؟ معنى إيش؟ العقد حقيقة أو مشتركا. لكن هو يقول لنا العقد ويكون بمعنى الوطء. بقرينة. فهنا الآية ممكن تحتمل إيش حتى تنكح زوجا غيره يعني تعقد لكن جاءت السنة تبين حديث رفاعة امرأة رفاعة وأعلم أن النكاح جاء بمعنى العقد نعم في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وهنا معنى إيش لا العقد لسه هذا العقد وبمعنى الوطء في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانيا زانية وترجحت هنا إرادة الوضع بورود السنة قالت عائشة لأنه بين أن في آيات جاءت أن العقد النكاح يقصد به العقد والنكاح يقصد به الوضع هنا جاءت طبعا نحمله على إيش في هذه الآية السنة بيانها قالت عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاق فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير بالفتح الزبير مش الزبير الزبير وإني ما معه مثل هدبة الثوب فقال عبد الرحمن كذبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعركها عرك الأدين فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلات ويذوق عسيلات وأراد به الوقت وسميت عسيلة تشبيها بالعسل لأنه لو لم نجعل الإصابة شرطا لكان التزويج لأجل الإحلال لا للاستمتاع والنكاح إنما يراد الاستمتاع لا للإحلال والله أعلم طبعا ما سألت التيس المستعار معترف طيب تفضل. يعني طب الان انتوا فهمتوا ما هذه خلاص المساله مساله الوطء، لابد من احدث وطء من الزوج الثاني، لابد استمتاع. تفضل. نعم بس طب لما تأتيك ماشي. فرع العجة تكون بالحمل أو الأقراء أو الأشهر. العدة تكون بالحمل أو الأقراء أو الأشهر. أصحاب الأشهر إما الأيسة أو الصغيرة التي لم تحت، والأقراء التي حاضت، والحمل اللي هي الحاملة. العدة متى تنقضي؟ الحامل وضع الحمل، والأقراء كمساجد الثلاثة أقراء من مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والأشهر أيضا. نعم. فإذا ادعت المعتدة بالأشهر انقضاء عدتها فأنكر الزوج صدق بيمينه. ليش؟ طيب مش معنى، مع إن لو في ادعت في الحيض في الأقراء لن يصدق الزوج. قال فإذا ادعت المعتدة بالأشهر انقضاء عدتها فأنكر الزوج صدق بيمينه، مع أن لو ادعت بانتهاء العدة بالأقراء وأنكر الزوج لن يصدق الزوج. صدق هي ولو ما كانش زوجها مش هيعرف عدتها. يعني رجل غريب هو الطرف ده مظبوط. اي واحد يعرفه قاضي يعرفه. تاريخ الطلاق يكون معلوم، فخلاص مفيش فيه ان هو هي لو هي ادعت ان قصه العده هو لا يصدق لان هو اللي بيطلق، فهو الاصل يرجع له هو في معرفه يوم الطلاق. لا لا انا ما طلقتش يوم الخميس، طلقت في يوم السبت كان يوم كذا، هو اللي طلق منه هو، فهو اللي يصدق. لكن العكس في الايش في الحيض، لان هي اللي بتعلم متى تطهر ومتى تضع، ما يطلعش عليه غير هي، فسيصدق كلامه. ده الفارق اللي انا عرضته. المساله ليس علاقه بالمزوج، هو زوج فقط لأنه هو اللي سيقول اليمين، لكن هو حسبة الأشهر لو كان التاريخ معلوم خلاص ثابت في ورقة يبقى انتهت المسألة. فأنكر الزوج صدق بيمينه لأنه اختلاف في وقت طلاقه، وأما عدة الحامل فتنقضي بوضع الحمل التام المدة حيا كان أو ميتا أو ناقص الأعضاء، وبانقضاء ما ظهر فيه صورة وانفصال ما ظهر فيه صورة الأدمين. طيب يبقى لابد ان يخرج الحمل بصوره ادمي او شبه ذلك حتى يكون قد انتهى الحمل، يعني وضعت. فلم يظهر قولان بين ادعت وضع حمل او سقط او مضغه، اذا اكتفينا بها صدقت بيمينها يعني. وقيل لابد من بينه، ممكن تضع شيء ولسه لا بقي، يعني بقي حمل موجود ولسه لم تنقضي العده. لذلك قال لابد إذا اكتفينا بها صدقت بيمينها، وقيل لابد من بينة، يعني كشف بقى. وطبعا دلوقتي سهل في مسألة الطب. وأما المعتدة بالأقراء فإن طلقت في الطهر، نحن عندنا طبعا القرء في المذهب طهر ثلاثة أطهار، المذهب القرء الطهر خلافا ليه أنا بلا قرء الحي الجمهور. فإذا عندنا ثلاثة أطهار، قال فإن طلقت في الطهر حسبت بقية الطهر قرء، يعني هي الآن طلق قد مدى من الطهر أسبوع وراح مطلق، باقي على الطهر أسبوعين، لا تفرق إن حسب الطهر هذا من القرب. طب خليك معي. طيب فإن طلقت في الطهر حسبت بقية الطهر قرآن، وإن طلقت في الحيض اشترط المضي ثلاثة أطهار كاملة. طيب لأن احنا عندنا العدة بالأطهار. ثم إن لم يكن لها عادة في الحيض مستقيمة، فإن لم تكن حاضت ثم ترأى حيضها، يعني هي طلقت ولم تكن بتحيض ثم دخل الحيض عليها في رواية العدة، أو كانت لها عادة مضطردة صدقت بيمينها إذا ادعت القضاء الأقراء لمدة الإمكان. مدة الإمكان عندنا أقل الحيض يوم وليلة، والطهر 15. فإذا عندك 15 يوم طهر، لو كانت في الحيض طلقت يبقى معاك يوم وليلة، وقالت يوم وليلة ثم 15 طهر ثم يوم وليلة حيض ثم 15 طهر ثم يوم وليلة ثم 15 طهر. وده زمن الإمكان عندنا، قل الحيض عندنا يوم وليلة صح؟ ومدة الطهر لا تقل عن 15 يوم. يبقى لو ادعت بأن حيضها يوم وليلة هذا زمن إمكان. أنا أقول طب قالت حط يوم وليلة فطهرت 15 يوم ثم حط يوم وليلة فطهرت 15 يوم، أصبح كده غضاتي كان 32 ثم طهرت 15 يبقى 47. ده صح لو ادعت ذلك. فإن نكلت عن اليمين حلف الزوج وكانت له الرجعة، وإن كانت لا عادة مستقيمة صدقت من قضائها على وفق العادة. يعني لا عادة مستقيمة 6 أيام 7 أيام مستقيمة لها صدقت، وتصدق فيما دونها مع الإمكان. يعني لو قالت إن هي مثلا حاضت في مرة 4 أيام تصدق مع إن العادة المضطردة لها 6. قالوا إيش وجهان أصحهما عند الأكثرين؟ تصدق بيمينها لأن العادة قد تتغير. نعم ممكن تتغير تصدق باليمين. فرع طلق زوجته 3 ثم غاب عنها ثم حضر أو لم يحضر وادعت أنها تزوجت بزوج آخر أحلها، أو كان قد مضى زمن يمكن فيه صدقها ولم يقع في قلبه صدقها، كره له أن يتزوجها للاحتياط ولا يحرم لاحتمال صدقها ولتعذر البينة على الوطن وانقضاء العدة. قال الإمام وكيف لا والأجنبية تنكح اعتمادا على قولها أنها خلية من الموانع، وهل يجب على الزوج البحث عن الحال؟ قال الروياني يجب عليه زمنين هذا، وقال أبو إسحاق يستحب. يعني مسألة كلها أنه لو شك يعني أنه قلبه لم يعني ممكن تدعي ذلك تحبه وتريده فادعت أنها تزوجت وطلقت وسافر سافر شوية ورجع وهي تريد أن ترجع له، ممكن المرأة من حبها له تريد أن ترجع فتدعي أنها تزوجت وطلقت وهي كاذبة، فإن شك له ألا يفعل ذلك، ولكنه لا يحرم عليه أن يرجع لأنه لا يشترط أنه يتأكد من صدق كلامه. لأنه إذا كان بيتزوج واحدة أصلا أجنبية طرد أنه يتزوج عن أجنبية يتزوجها قالت له أنها كانت متزوجة وانقضت العدة، ما هو لا يعلم أيضا هل هي كلامه منضبط أم لا، فقال من بابي أو لا هذه المسألة. لكن هو المسألة كله أنه لا يحرم، وإن يعني شك فالاحتياط يعني يترك استحرم عليه. لا طبعا هي لو ادعت كذب من هذا الحرام طبعا هذا منتهي المسألة. في حاجة في خمس شهور خمس شهور. ايش واحد من قضايا تزوجها اثنين دخول بين ثلاثة أربعة بينونتها وخلاص بينونتها ليه؟ انقضاء عدتها بينونتها وخلاص قلنا بينونتها ليه حط الشرط الخامس شبه اللي أو يعتبر جزء من اللي ما بينونتها دي تشمل انقضاء عدتها بينونتها كمان؟ لا ليه فصلها الثاني وده شرط خامس ليه؟ ما تفعله بعضه طرد لا بينونة الكبرى مش بينونة الصغرى، يعني انت ايه مشكلتك ان نقول بينونة دي يحط شرط خامس زيادة؟ ما خلاص فين الزيادة انا عايز اعرف بينونتها دي شرط رابع ده رابع الخامس ده ما هو ضمن بينونتها ما حصل اطفال عد لا ايه ده كده وهتهالي بقى يعني خلاص ايه ده يعني انت تجيبوها ايوه يا شيخ البينونه يعني هي لما تلخص الطاقه في الزوج الثاني الزوج الثاني هو عايز يقول ايش لازمه انقضاء العده بعد البينونه؟ قلت له البينونه شيء وانقضاء العده شيء. هو كان بينونة بعد الطلعين. وعدتها وبينونتها وانقضاء عدتها منه. بينونتها هنا مكتوبة ايه؟ في المتن. في المتن. انقضاء عدتها وبينونتها. وعكس عدتها من العكس. مش هتفرق عموما. هو عندك انت بقى عندك ايش انت؟ الرابع بينونتها. زي عندي. بس العمل عكس الشيء. وعمل عكس الشيء. بعد ما في طرقة بين البينونة وانقضاء العدة ام لا؟ طب هو الاشكال هنا على الاخوة عندكم عندنا لو حد عايز يجيب اخونا فاضل يستشكل قال لماذا اضاف البينونة بينونتها وانقضاء عدتها او انقضاء عدتها وبينونتها يعني رابع وخامس لماذا كان واحد يكفي جميل يا استاذة دينا الفرق بقى بينهم ايش الفرق بين بينونتها وانقضاء عدتها امعينوا النظر خلصنا فصول كثيرة اول خلصنا خلاص القضاء الطلاق عدينا على فصول قبلها تفيدكم في موضوع البينونة هو البينونة ممكن تكون بايه وايه وايه ان واحد اصلا ايه يا عمي عدة الاولاني انت تهت ليه كده انت سافرت فين دلوقتي انت جيت من ايطاليا ولا انت فين بالظبط دلوقتي ثانيه فعلا اشتري مثلا اولاني حبيبي ركزوا معايا بينونته هي البينونة كيف تكون ان هي اما يا شيخ اما تطبق الطبقه كلها ومن تحت البيت تمام يبقى ممكن تسقط كلها بقى بس انا والله شوف شوفكم تقولوا لنا ايه يعني يا زي مش كده هو رماها لك هنا ومعديه كده دلوقتي هو رماها في الاول بس هو يعني لسه جاي ما صحيش بس كله بعد كده بقى ايش الفرق بين البينونه وانقضاء العده يا استاذ مش ممكن تبقى باقي ايوه ولسه العده ما انقضتش هو لازم انتوا رحتوا كلكم على انقضاء العده والعده الرجعيه فقعدتوا تقولوا ايه ما هي لما هتنقضي العده هتبقى بانت يبقى هي لا ما ممكن تبين بفسخ بطلاق على عوض او بخلع لكن ما زالت هي بعد البينونه هو مش عارف يرجعها لكن برضه الثاني ما يتزوجهاش الا لما العده تنتهي فليش هو بقى اتى بالبينونه ثم اتى انقضاء العده لان البينونه شيء لان الزوج مش هيتمكن منها ثاني لكن ما زال لسه ما يقدرش يتزوجها زوج اخر الا بانقضاء العده لبراءة الحمل يفترض ان في حمل فلابد تنتظر حضرتك عدتها لغايه ما تضع الحمل فلذلك اتى بالبينونه منفصله ثم اتى بانقضاء العده احسنت يا استاذ جزاك الله خير واستاذ ايمن ايضا تمام كده كلام جميل جدا الناس صح انا معانا اهو الحمد لله طيب ماشي وانقضاء عدتها دي ما كانش فيها فريق ما كانش ايش؟ ما هي جايه لوحدها يا استاذ عايز ايه؟ يا شرط خامس وشرط رابع انت عايز ايه؟ لا لا لا انقضاء عدتها وبينونتها الشرط الرابع وبينونتها الشرط الخامس وانقضاء عدتها طيب ماشي ايه المشكله؟ ما هم الاثنين جايين في جمله واحده عندك ما هو رابع وخامس انا مش هعمل انت ايه المشكله؟ انقضاء عدتها تكفي على تسمن تاني ما احنا قاعدين نقول ايه من الصبح؟ الشرط الخامس اقرا اللي عندنا استنى بس اقرا المتن واحد انقضاء عدتها من ادي واحد مين هو منه ده؟ الزوج الاول تمام اثنين تزوجها بغيره تزوجها بغيره تزوجها بغير الشرط الثاني نعم ثلاثه ودخوله بها ثلاثه الشرط الثاني نعم رابع شرط فقط وبينونه جميل خامس شرط وانقضاء عدتها وبينونتها وبينونتها منه انا بقى بقول خامس شرط ده دي ما يبقاش انقضاء عدتها ممكن دي تكرار بس انت مش دي كنت بتستشكل عليها كنت بتستشكل عليها دي جت خطيره بعدين لان هي دي تاكيده مش اكتر فيها وهي اصلا زياده مش عندي حتى بيبقى الكلمه بينات الاخرانيه دي انقضاء عدتها ان ده في بيناتها الاولى خلاص دي زياده بس فقط تسحيف يعني مش اكتر احنا كده وقفنا عند باب الاله فصل في الإله انتهينا بفضل الله من الطلاق في أي أسئلة؟ أنا ما عنديش مانع بسطوا لي. زي ما كنا بنعمل قبل كده مثلا في النوم. المرور نص عالمي كده نص ساعة. الراجل ده هيجيله اكتئاب لو ما شرحناش المبدأ. كلام رجع. مساء الخير. 10 إلى 10 انا ما عنديش اشكال عايزين تجلسوا هنقعد نسرد تاريخ يعني سيره الامام الشافعي النهارده المره الجايه ممكن ندخل المسجد في البدايه هو ما هو اصل هو انا كنت عايز اطمن على الفقه الاول والله عشان النهر الحق اصل انا على فكره انا بعت لكم في سنه الدكتوراه بعتها له هو اسمه مين عمر ما احنا كنا عايزين نحدد الوقت اخر نص ساعة هو فوت وقفوني بس احنا عشان كنا عايزين نفس ننتهي ان شاء الله من الفصل هذا بعد كده ان شاء الله ممكن 9:30 نقطة احنا خلينا في الاول احسن بس هو لازم كنا ننهي من الفصل انا ممكن اظبطها لكم بعد ذلك على على على لو خلينا في الاول مش حاجة اكرم يوسف عمر ماشي اكرم يوسف عمر في رسالة دكتوراه هي مدخل الى مذهب الشافعي هي موجوده على النت يعني اراكم يعني ممكن هنلخص اللي فيه هنلخص عشان بس العرض عنده مرجع يعني خلاص هو واضح انه مش تمام يعني ممكن نبدا بيها في صدر مره اللي خلاص زي ساعه خلاص نبدا بيها خلاص نبدا بيها الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى نصف ساعه وبعدين ندخل على المسجد احسن طب في اي اسئله ينفع اسئله ممكن اسئله بس نشوف الاول في الباب طيب عندي طيب امين عليكم طيب لو في اي اسئله تفضلوا عندك سؤال قول طيب السلام عليكم بنت منهم احسن الله عليك استاذن يتفضل انت عين يعني بس اللي عنده اسئله سنة اللي عنده اسئله هنجيب عليه هنا الاول استاذن يتفضل لا حرج جزاكم الله خير الجنه طيب تفضل استاذ هو أصلاً شروط شروطي إنه طلقة ثلاثة يعني أنت سميها آمين بارك الله فيك أنا سمعك والله أنت تسميها مطلقة ثلاثة أنت تسميها مطلقة ثلاثة يعني صح يعني شروط مش الخمس شروط شروط المطلقة ثلاثة لا هذه شروط رجوع المطلقة ثلاثة حتى ترجع للزوج الأول لابد من خمسة شروط هذه عشان تقدر ترجع للزوج الأول نعم ويسيرها ما فيهاش فيها اشكال على كل شروط الجزء ان هي دي منه طبيعة الدفع هو يعني الزوج الثاني ما يقدرش يرجع الا بعد ما خلص شروط الدفع هترجع بقى لعقد ايش؟ بثلاث طلقات جديده. طب هترجع كانك جديد خالص لا لان الزواج الثاني هذا احل الرجوع. الرجوع وتبدا بثلاث طلقات. خلاص لان هي اصلا ما عندوش طلقات بخلاف لو كانت تزوجت. بتاع هي تعود على عنده طلقات يرجع على على على الطلقات. طب ده اللي قلناه لو كان عنده طلقات متبقيه سيعود بطلقاته المتبقيه. من باب اولى يعني ان هو احنا عدنا نقول ان باب اولى التاخرين عايز الدرس الثاني فكرتني بالشيخ بقى ابن عثيمين لما شرح كتاب التوحيد وقت ما خلص سالهم على سؤال قال لهم انتم محتاجين تراجعوا الشيخ ما انت ما انت ما انت بس قلنا بس هو ده اللي فيه راي ثاني شفت ليش؟ بس الجمهور لا الجمهور على انه هي تعود على ده لا قضاء الصحابه ولا مخالف لهم ما اذكر الان لكن الجمهور هو بيعلل وكده هو لازم يستدل لا ما هو لازم يستدل لان النظر ممكن يقول له النظر ممكن يقول له ايش بانها لما تزوجت رجعت بعقد جديد فبعدد جديد وفي قول كما تقول ثاني لكن الجمهور على انها لا ان يظل العدد ذلك رأيت بكل قضاء هذه الصحابه ولم يظهر لهم مقابل نعم هذا هو يعني بقيت على ذلك وانا بقى سؤال شيء كنت اصلي جماعه مع الناس يعني مأموم صلاه مأموم الحيات طلع علي سلمت بقى الحته الاخيره طيب وبعدين بعد عظوم سلم جيد قلت انا مسلم بقى معاه تاني طيب لا شيء يعني سلمت عليه تاني وانا عايز بقى احط التيه وهنا قلت الاستار وبنقول لا سجدت في سهوة لا مالكش سهوة كبره الإمام وكان خرج الإمام خلاص لا ما أنت أنت أنت سلمت قبله سلامك ما يصح لأنك ما كنتش قاصد ما قصدتش أنت ما زلت في الصلاة أنت فعلت الفعل هذا السهو وأنت مأموم الكلام ده لو أنت فعلته كنت بتقضي ركعة مثلا فسهوت بعد أو سهيت بعد أن سلم الإمام وقمت تقضي ركعة حدث منك السهو في الركعة المتبقية هتجبره أنت بسجود سهو لكن لو حدث السهو منك خلف الإمام والإمام في الصلاة يجبر السهو صلاته تجبرك يعني لو واحد قام بعد الشوط الأخير وأنت بركعة مثلا لم يأتي بركعة تذكر هو فوق ونزل برضه يعني إيش لم يأتي بركعة وقام ليه طيب هو قام سوري عليه برضه فاكر إن هو لسه عليه ركعة بعد أن سلم الإمام ينزل يسلم فقط ينزل يسلم فقط ولا برضه تنزل يعني هو أصلا معلوش شيء وظن أنه هو عليه يرجع ويسلم فقط يرجع ويسلم فقط وليس عليه لا ليس عليه دي مش هو زاد كده هو ما زادش هو أخطأ أصلا وهو كان يسلم مع الإمام لكن هو المفروض أنه يرجع ويسلم خلاص يرجع ويسلم وصل سجود سهو يعني رجع ما هو اصلا مش منفرد هو اخطا هو المفروض ما كانش منفرد اصلا صحيح حتى لو بره طبعا الصلاه صحيحه حتى لو الناس ما الناس يسجدوا السهو اصلا صلاه صحيحه ان هو ان هو على السنيه يعني ليس على المفارقه لا خلاص انا قلت لو المفارقه ده خلاص يبقى انت نيتك معك لا لو سهو لو حصل سهو منك لابد الصلاه صحيحه بس كده يعني ما تركت صلاه الجماعه انت وقت المفارقه نعم والصلاه صحيحه لو كنت لكن انت ما فعلتش ذلك يعني في كلتا حتين صحيح. هي في كلتا حتين صحيح. أنا كنت أخطأت بالتسليم وانت ما قصدتش. بعض الناس بيظن إن الإمام سلم فبيسلم. يعني هو سرح في التشهد وظن إن الإمام سلم فبيسلم. هو اكتشف إن الإمام لسه ما سلمش. ليش عايش؟ يسلم مع الإمام خلاص أو بعد الإمام يعني. لا شاف التسليم الأولى. لا طبعا لأنه أخطأ في التسليم الأولى. اكتفى بالتسليم الأولى لا الشيخ يعيد الصلاة مرة أخرى. يعني اكتفى بقى. التسليم اللي كان قبل التسليم الإمام يعني قام بعد كده ما سلمش لا صلاته كده باطله لازم لانه ما سلمش اوكي ايه اللي زي هو اعتبر ده تسليمه يعني التسليم اللي حضرت سلمته دي ما بقتش سلمته تاني بعد لما الإمام سلم لان هو اللي مسلم بنيه التسليم سلمت تاني ايوه انا بتكلم بفترض مساله تانية هو ما سلمش بعد التسليم الإمام عندك ايش تاني صح بس انا بكلمك على حد معايا في الشغل انت ما تعرفوش يقول لك دي بقول لك ان هو كذاب هو بيست ان هو دي تعتبر من الناس حاجه ما تعرفوش خالص انت دي غيبه مش غيبه انت بتتكلم عن احد مع احد ليش وجه ليه بتتكلم عنه اصلا وانت هو ما يعرفوش عندنا واحد في الشغل طويل مثلا مش انت تقصده بقلبك؟ اه اكتبته لا يهم انت قصدته ولا لا وانت بتتكلم هذا الكلام ما هو الان يفهم لازم انا اشترط اعرفه نفسه لما قال له الان لما تتكلم عن احد لما يكره ما هو اصلا المكتاب مش قاعد معاك لكن هو اللي انت قلته في حقه يكرهه هو فانت قصدته بقلبك وبنيتك فانت اكتبته انا عايز اشرح حاجه واحد كان طيب انت دلوقتي انت بتقول مثلا بتدعو احد لشيء بتدي له قصه ده امر اخر مش ما تقصدش بقى انك بتتكلم عن الشخص نفسه يعني تخبر، لكن لو انت تريد ان تاتي بمثال زي الحديث اللي عندنا رجل قتل مثلا 100 نفس الان ثم مات واحنا بنقول عنه كذا وكذا، فانت الان بتاتي من باب الاوان وحديث وصل توقفنا، بس هو صرح بالكلام هو تكلم بس لم يذكر اسمه لكن هو يقصده. الكلام على قلبه. نعم احنا قلنا يدفعه. لكن هو تكلم. تكلم ويقصد هو مين اللي متكلم عنه. أصالة. لكن هو في فرق طبعا انه كان بيحكي قصة. يبين مثلا اناس كانوا بيفعلون كذا وكذا. هذه مسألة يعني على سبيل من ضمن الاستثناءات ما اللي قلناها على سبيل التعليم او على سبيل قلنا الاستشارة وعلى سبيل كذا وكذا امر. طيب لذلك لا تتكلم عنه. يعني اتقصد انا معرفش واحد جاي طب انت مالك اسكت عنه؟ لا انا بتكلم ده بقول ده ناس كتير لسه واحد جاي الناس بتبقى يقول عايز فلوس وكده، فانا ما اعرفوش اصلا ولا اللي بيتكلموا عايزين، بس انا بقيتهم بالفعل ان هو جاي يقول انا من مستعين ومعيش فلوس. تتكلم على العموم، طب قول ما تقولش ان في واحد كلمه بتقول ان في كثر الان اصبح الناس بتاتي وناس بتدعي كذا وكذا على العموم. ما تتكلم وتقصد به احد. لا مقصد ليش؟ طيب ما هو ده اللي انا قلت له، هو قصد، انا كلامي كان واضح معك الاول، قلت له قصدت فلان قلبك؟ قال نعم. قلت له اخت تقريبا، لكن لو كان يتكلم عن العموم فليست بغيبة. طب لو عن العموم واقصد من ضمنهم فلان؟ لا ما قصدته يبقى دخلت بالغيبة. قصدته بالغيبة دخلت بالغيبة. طب ما بتحضروش درس الاثنين؟ لا لا لا ما حضرتش. هو شفت بالقناة؟ لا ما ليش مناسب. بالقناة ده خصص من 30 سنة فين يا تاتسوبيرز؟ لا انت عايز تشوف مين هيبقى امبارح اتخدت الدرس 10 مره كل مره النت الشيخ يعني قطع الكسايه. هو انا عايز اكتب فيه اشكال يا ابني خبر حق. لا انا احيانا عمره 10 مرات انا هعمل طول لان 10 مرات ده بعمل لود حوالي 4 وصل 5 دقايق لود اللي بعد كده بطلع اخش تاني واخش على طب بالظبط 3 ثواني مش امبارح خلص حتى الحركه ما اسمعش صوت في شبكه تليفون مش تليفون بس هم كلهم كلهم تليفون بالسكات دلوقتي سمعنا كده يعني الطويل ان يعني هي بقى ضعيفه ومش عاوز يشتريها. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا جميعا. لا مش عشان شيء، عشان الناس اللي ما فيش اسئله فقهيه فانا خلاص لا احسن الله عليك ما فيش شيء. لا عايز أقول لك إن في ناس موجودين حول كل